الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل شرح كتاب المعاملات، ووصلنا عند باب الضمان. والضمان والرهن والكفالة تسمى عقود التوثيقات، يعني المقصود منها هي توثيق الحقوق. ومر معنا أحكام الرهن، واليوم ننتقل إلى أحكام الضمان والكفالة. تفضل شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال رحمه الله تعالى: باب الضمان. لا يصح إلا من جائز التصرف، ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت. فإن برئت ذمة المضمون عنه برئ الضامن لا عكسه، ولا تعتبر معرفة الضامن المضمون عنه ولا له برئ الضامن. ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم والعوالي والمقصوب والمنقوض بسوم وعهدة المبيع. لا ضمان الأمانات بل التعدي فيها. نعم. قال: باب الضمان. لا يصح إلا من جائز التصرف. والمقصود بجائز التصرف مر معنا أكثر من مرة هو البالغ العاقل الحر الرشيد. فلا يضمن إلا من كان موصوفا بهذه الصفات. قال: ولرب الحق مطالبة من شاء منهما. من شاء منهما يعني الضامن أو المضمون عنه، له أن يطالب من شاء منهما. قال: في الحياة وفي الموت، بمعنى المطالبة الورثة. إذا كان هذا الحق ثبت له فله أن يطالبهم بالحق الذي ثبت عن المضمون عنه بعد الموت، أو الحق الذي ثبت على الضامن أيضا، لأن قلنا مطالبة منهم من شاء منهما. لماذا؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الزعيم غارم. والزعيم المراد به الضمين أو الضامن. غارم يعني أنه يترتب عليه مثل ما يترتب على المضمون عنه من الحقوق. القول الثاني أنه لا يطالب الضامن إلا إذا عجز عن أخذ حقه من المضمون عنه. قال: لأن هذا الضامن محسن متبرع، يعني فكيف نسوي بينه وبين من عليه الحق؟ وهذا اختاره ابن القيم رحمه الله تعالى، وقال: لا يرجع على الضامن إلا إذا عجز عن استيفاء حقه من المضمون عنه. قال: فإن برئت ذمة المضمون عنه، المضمون عنه هو الذي عليه الحق يعني، قال: إن برئت ذمته برئ الضامن. الآن أيهم الأصل وأيهم الفرع؟ المضمون عنه أصل والضامن فرع. قال: لا عكسه. إذن إذا برئت ذمة المضمون عنه لأنه الأصل، برئ الضامن الذي هو الفرع، لا عكسه. يعني ما يصح أن يقول إن برئت ذمة الضامن برئت ذمة المضمون عنه، لأن الضامن فرع وليس أصل. قال: ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه. يعني لو ضمن إنسان من لا يعرفه هل يصح؟ وصلت جئت عند ناس يتعاقدون، فقال البائع المشتري: أنا ما أعرفك، ائتني بضامن. فقلت: أنا أضمنه وأنت لا تعرفه. يقول المؤلف: يصح. واستدل بأن أبا قتادة رضي الله تعالى عنه ضمن دين الميت وهو لا يعرفه، لما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه قال: يا رسول الله أنا أضمنه. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وهو أبو قتادة لم يكن يعرف هذا الميت. إذن لا يشترط معرفة كل منهما الآخر. قال: بل رضا الضامن. إذن تعتبر يعتبر رضا الضامن الذي يعتبر، لا يعتبر المعرفة وإنما يعتبر الرضا، لأنه متبرع، فلا يكره على هذا العقد إذا كان غير راض به. قال: ويصح ضمان المجهول. الآن سيتكلم عن بعض الصور التي يصح ضمانها والصور التي لا يصح ضمانها. قال: أولا مما يصح ضمانه المجهول إذا آل إلى العلم. آل إلى العلم كيف؟ قالوا: لو قال مثلا: أنا أضمن الأخ سعود في أن يأخذ منك في كل يوم طيب 10 كيلو رز كل يوم. الآن هذا مجهول، الآن كم سيأخذ سعود؟ يوم، يومين، ثلاثة، ما ندري، صح؟ 10، شهر، لكن هذا ما آله للعلم ولا لا؟ كل ما أخذ منك 10 كيلو في كل يوم أنا أضمنه، واضح كيف؟ هذا مجهول آله. إيش آله إلى العلم. لكن ما يصح أن تقول: والله أضمن فلان، أضمن فلان، وأنت لا تعرف الدين أصلا كم مقداره وكم، لأن هذا يؤول إلى الجهل يقولون. هذا الفرق قوله إذا آل إلى العلم. فكون سعود يأخذ 10 أيام هذا سيؤول إلى علم ولا إلى الجهل؟ إلى علم، لأن معروف كل يوم سعود يأخذ منك 10 كيلو رز ب10 دنانير أنا أضمنه، إذن آل إلى إيش؟ آل إلى العلم. الثاني قال: والعواري. العارية سنتكلم عنها. العارية المذهب أنها مضمونة، مضمونة. إذن كل ما يضمن يصح الضمان به، كل ما يضمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بل عارية مضمونة، بل عارية مضمونة. هذه فيها خلاف بين أهل العلم، هل العواري مضمونة أو ليست مضمونة؟ طبعا سنسير على ما ذهب إليه المؤلف أن العارية مضمونة، يعني لو إنسان استعار من آخر فأتلفها هل يضمن أو لا يضمن؟ طبعا حتى لو كان يا أخوان تلفت عنده لو بغير تعدي، طبعا لو كان بتعدي قولا واحدا بلا خلاف أنه يضمن، إحنا كلامنا الآن إذا كانت العارية بغير تعدي هل يضمن أو لا يضمن؟ المذهب أنه يضمن. وهناك قول آخر أن يد المستعير يد أمانة، لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط، لكن المؤلف قال يضمن العواري، يصح ضمان العواري. فيقول: أنا سعود استعار من الشيخ سيد، استعار منه مثلا كتابا، فقال أخونا سيد: جيب لي ضامن. فأقول: أنا أضمنه. واضح الصورة؟ إذن أنا ضمنت من الآن؟ المستعير ولا المعير؟ المستعير. قال: والمغصوب أيضا، فيد الغاصب يد ضمان، فيصح أيضا أن أضمنها، أقول: أضمن ما في يد فلان. قال: والمقبوض بسوم. المقبوض بسوم، كيف مقبوض بسوم؟ قالوا: مثل إنسان أخذ السلعة ليريها غيره، أخونا الشيخ محسن باع لسعود، فقال لها سعود: بس عطني فرصة أروح أوريها فلان وأرجع. فقال: أنا إيش دراني إنك ترجع، روح جيب لي ضامن. يجوز هنا هذا المقبوض بسوم، واضح؟ الآن سعود حتى يريها لفلان الزمن هذا يحتاج معه إلى محسن، ليش؟ إلى ضامن، فيجوز أن يضمن. قال: والمقبوض بسوم. واكتب: والمقبوض بثمن أيضا، تم البيع لكن ذهب ليأتي بالمال بالثمن، هل يصح الضمان هنا على أن يأتي ولا لا؟ يصح. قال: وعهدة المبيع. عهدة المبيع يعني محسن باع سعود، فقال له سعود: أنا شعرفني أن هذه السلعة لك أصلا، ائتني بضامن. لاحظوا الآن اللي اشترط منه المشتري ولا البائع؟ المشتري، يجوز أيضا. قال: وعهدة المبيع. أو قد يقول له: أنا أشتري منك لكني ما أضمن أن تكون هذه السلعة غير معيبة، يمكن يطلع فيها عيب، أحتاج ضامن، يمكن السلعة هذه حدها تشتغل يوم وبعدين تتعطل، يجوز أن يأتي بمن يضمن ولا لا؟ يجوز. واضح؟ هذا معنى عهدة المبيع. يقول لا ضمان الأمانات. الأمانات طبعا كثيرة جدا، مثل الودائع. الودائع الأصل أن يد المودع يد أمانة، كل ما كان أمانة لا يجوز ضمانه. واضح يا أخوان؟ لأن هذا لو تلفت بيده هل يضمن أصلا ولا لا؟ لا يضمن، لأن يده يد أمانة. قال بل التعدي فيها. إذن لا يجوز ضمان الوديعة، لكن يجوز ضمان التعدي في الوديعة. واضح كيف؟ يعني أنا أجعل عندك هذه الكتب وديعة. الأصل أنه لا يجوز أن يأتي بضامن، لأن هذا الذي عنده الكتب هذه وديعة يده يد أمانة أصلا. واضح يا أخوان؟ لكن يجوز أن أقول ائتني بمن يضمنك، طيب إن أنت فرطت فيها. واضح كيف؟ إذن قال بل التعدي فيها. إذن أصل الوديعة لا ضمان فيها. لماذا قلنا؟ ها، لأن يده يد أمانة، كل ما كان يده يد أمانة لا ضمان فيه. هذه قاعدة. لكن ضمان التعدي نعم يجوز. طيب تفضل الشيخ. فصل في الكفالة. نعم. قال رحمه الله تعالى: طبعا الكفالة والضمان الفرق بينهم أن الضمان التزام بالحق المالي، والكفالة التزام بإحضار البدن. فلو قلت لك الآن، انتبهوا يا أخوان، هذا الدين أو ثمن هذا المبيع أنا أطالبك أن تأتيني بهذا المشتري في يوم 1/1/2019، تأتيني به، هذا الآن كفالة ولا ضمان؟ كفالة. إذن التزام بإحضار البدن. ولو قال تأتيني بثمن هذا المبيع، هذا ضمان. طيب المعمول به عندنا اليوم في العقود، المعمول هو هم يريدون البدن ولا يريدون المال؟ البنوك اليوم لما تعقد ما يريدون البدن، لكن يسمونها ايش؟ هاي اخوان كفالة. واضح؟ لكن نقول لا مشاحة في الاصطلاح، وعندنا قاعدة: العبرة في العقود، المقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني. العبرة في العقود، المقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني. سميناها كفالة، سميناها ضمان، المهم المقصود هو إحضار المال. ففهمنا أنهم يريدون إيش؟ يريدون الضمان، وإن كانوا سموها كفالة. تفضل يا شيخ. فصل: وتصح الكفالة لكل عين مضمونة وببدن من عليه دين لا حد ولا قصاص، ويعتبر رضا الكفيل لا مدفون به، فإن مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى أو سلم نفسه برئ الكفيل. نعم، الكفالة قلنا إن أصل الكفالة هي الالتزام في اللغة، وقلنا في الاصطلاح هي التزام جائز التصرف بإحضار من عليه حق مالي لربه. إحضار يعني بدنه، يعني كما قال تعالى: لتأتنني به. ها، لتأتنني به. قال: تصح الكفالة بكل عين مضمونة. بكل عين مضمونة، قلنا لابد أن تكون مضمونة، مثل العارية مر معانا أو المغصوب. قال: تصح وببدن من عليه دين، أيضا تصح الكفالة بالعين، وتصح أيضا قال بمن عليه دين. لا حد ولا قصاص. لماذا قالوا لا يصح الكفالة في الحدود؟ قال: لأن الحدود والقصاص لا يمكن الاستيفاء من هذا الكفيل إذا لم يحضر إيش؟ المكفول. واضح؟ وجاء حديث لكن في ضعف: لا كفالة في حد، لكن معناه صحيح، الحدود لا كفالة فيها. قال: ويعتبر رضا. الآن شروط الكفالة: يعتبر رضا الكفيل لا المكفول به. يعتبر رضا الكفيل لا المكفول به، لأن المقصود هو توثيق الدين، فرضا المكفول به قال لا يشترط، المهم رضا الكفيل لأنه متبرع، ودام متبرع لابد من رضاه. قال فإن مات، الآن عنوان متى تبرأ ذمة الكفيل، الأول إذا مات، مات يعني المكفول عنه أو المكفول، إذا مات برئ ذمة الكفيل، لأن المقصود يا أخوان هنا إحضار البدن ولا المال؟ البدن، البدن ما لا وجود له الآن بعد الموت. اثنين أو تلفت العين بفعل الله تعالى، سيل، فيضان، حريق، يعني بفعل الله عز وجل. يقول أو سلم نفسه اللي هو المكفول، إذا هاي ثالثا برئ الكفيل، برئ الكفيل. طبعا الشيخ الإسلام تيمية في الأول لما قال إن مات، المؤلف يقول تبرأ ذمة المكفول، الشيخ الإسلام يقول لا تبرأ ذمته بل تنتقل إلى المطالبة بالمال، انتقلت الآن من البدن إلى عند إيش؟ إلى المطالبة بالمال، يطالب من الآن؟ الورثة، واضح؟ يطالب الورثة. نعم. باب الحوالة. قال رحمه الله تعالى باب الحوالة. الحوالة قالوا تعريفها نقل الحق من ذمة إلى ذمة أخرى، نقل الحق من ذمة إلى ذمة أخرى. الآن أنا سعود يطالبني، انتبه يا أخوان، يطالبني 100 وأنا أطالب محمد 200، فجاء سعود يطالب بحقه، واضح؟ قلت له أنا ما عندي الآن، لكن أنا أطلب محمد 200، روح تحول إلى محمد. هذا إيش اسمها؟ حوالة. هذه لها شروط، هذه لها شروط سيتكلم عن المؤلف، لها أحكام. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الحوالة لا تصح إلا على دين مستقر ولا يعتبر استقرار المحارب، ويشترط اتفاق الدينين جنسا ووصفا ووقتا وقدرا ولا يؤثر الفاضل، وإذا صحت نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل، ويعتبر رضاه لا رضا المحال عليه ولا رضا المحتال على مليء وإن بان مفلسا ولم يكن رضي رجع به، ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل عليه به فبان البيع باطلا فلا حوالا، وإذا فسخ البيع لم تبطل ولهما أن يحيلا. نعم. قال المؤلف لا تصح إلا على دين مستقر، طبعا يقصد بالدين المستقر يعني لإخراج الديون غير المستقرة، ويقصد بهذا البيع في زمن الخيار، البيع في زمن الخيار هذا غير مستقر، لأنه ممكن أن يفسخ البيع ولا لا، يعني ممكن يرجع المشتري ويرجع البايع، إذا لابد أن تكون الدين المحال عليه، اكتبوا الدين المحال عليه دينا مستقرا. الآن المحال عليه أيهم؟ الدين اللي عند محمد، ها؟ احنا مثلنا بمثال، قلنا سعود يطلبني وأنا أطلب محمد، فأحلت على محمد، لابد يكون الدين الذي لي على محمد دين مستقر، قلنا اللي هو إيش؟ دين بعد زمن الخيار، خلاص ما ثبت في ذمة محمد الآن، لأن لو أحلت على على على على على غير دين مستقر سيذهب، ربما محمد يفسخ البيع ما استفاد سعود شيء، واضح كيف؟ إذا قال لا تصح إلا على دين مستقر. قال ولا يعتبر استقرار المحال فيه، المحال فيه يعني في الصورة هذه الثانية اللي هو الدين الذي لسعود عندي، يقول هنا لا يعتبر، السعود يطلبني ونحن في زمن الخيار، أنا أحلته الآن، لما أحلته الدين اللي عن محمد مستقر ولا لا؟ لكن الدين اللي بيني وبينه غير مستقر، يقول لا يعتبر، واضح كيف؟ هذا معنى قوله ولا يعتبر استقرار المحال فيه، ويشترط اتفاق الدينين في 4 أوصاف: الجنس والوصف والوقت والقدر. جنس قالوا كأن يكون ذهب بذهب أو دنانير بدنانير، سعود يطلبني 1000 دينار وأنا أطلب محمد 2000 دينار، هنا الجنس متشابه ولا يجوز الحوالة. هذا الشرط الأول، لا بد يكون جنس واحد. طيب، اثنين، الوصف. الوصف قالوا أن يحيل مثلا ببر جيد على بر جيد، ما يحيل على بر رديء ببر جيد، لا بد يكون مثلا كلهم إيش، كلهم جودتهم متساوية. وصفا ووقتا، يعني دين حال بحال، واضح كيف؟ دين حال بحال. وقدرا، نفس المبلغ، السعود يطلبني 1000 وأنا أطلب محمد 1000، يجوز؟ يجوز. طيب، السعود يطلبني 1000 وأنا أطلب محمد 2000، فأحيل السعود ب1000، فراح يبقى لي عند محمد كم؟ 1000. لاحظوا عبارته، قال ولا يؤثر الفاضل. إذن هذا معناه إيش؟ لو السعود يطلبني 1000، انتبهوا أخوان نقطة مهمة، السعود يطلبني 1000 وأنا أطلب محمد 1000، يجوز الحوالة؟ يجوز. السعود يطلبني 1000 وأنا أطلب محمد 2000 فأحيل ب1000، يجوز؟ يجوز. السعود يطلبني 1000 وأنا أطلب محمد 500، لا تجوز. واضح كيف؟ إذن يجوز إذا كان الدين متساوي أو كان أكثر فأحيله على البعض، ولا يجوز بأقل. وذلك قال ولا يؤثر الفاضل، مفهوم كلامه أنه يؤثر غير الفاضل. قال إذا صحت، يعني بشروطها الحوالة، نقلت الحق من ذمة المحال عليه وبرئ المحيل. المحيل من هو في الصورة هنا؟ أنا المحيل، واضح؟ برئ الذمة. طيب، إذا صحت بالشروط السابقة، نقلت ذمة إلى ذمة المحال عليه، نقلت الذمة إلى محمد. قال ويعتبر رضاه، اكتب المحيل، لا رضا المحال عليه. من هو المحال عليه؟ محمد، لا يعتبر رضاه. لو قال محمد والله أنا ما أعطيك إلا أنت، ها نقول ما يعنيك، المهم أنك تؤدي الحق الذي عليك، ها؟ واضحة؟ قال ولا يعتبر رضاه، يعتبر رضاه لا رضا المحيل عليه ولا رضا المحتال. من هو المحتال هنا؟ سعود، ها محتال، محتال مو هو الحرام يعني. طيب، اي صاحب الحق سعود، يقول لا يعتبر رضاه، لان سعود في النهايه ماذا يريد؟ يريد ماله، يريد حقه باي طريقه كان، مني، من محمد، المهم انه، المهم ما دام احيل فان عليه ان يحتال، بشرط ان يكون المحال عليه مليئا، ومعنى المليء يعني يكون قادر على السداد. طيب، خلنا بس نوضح العبارات، مهم جدا معرفة أركان الحوالة. عندنا الآن يا أخوان محيل ومحال عليه ومحتال. طيب، الآن من هو المحيل؟ اللي هو اللي عليه الحق. من هو المحال عليه؟ اللي نقلت الذمة إليه. طيب، ومن هو المحتال؟ اللي هو الدائن المطالب بالحق. قال ويعتبر رضاه ولا رضا المحتال على مليء. المليء قلنا القادر على السداد، ما دام أحلته فإنه عليه أن يتحول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحيل على مليء فليتبع، وهذا أمر يقتضي الوجوب. يقولون ما دام أحلت على مليء فإن الواجب عليك أن تتحول، ما تقول والله أنا ما أريد محمد، أنا أريدك أنت يا أبو عبد الله، وأنا لا أخذ المال إلا منك، ما يعنيك. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيل على مليء فليحتل. قال وإن بان مفلسا، الآن من هو المحال عليه؟ بان مفلس، ما هو مليء الآن، ولم يكن رضي رجع به، اكتب ولم يكن راضيا أو علم، يعني ما كان يعلم أنه مفلس رجع، لكن لو كان يعلم ها يا أخوان ويرضى، رضي أن يتحول، هو يعرف أنه مفلس ويعرف أنه غير مليء وتحول، على كلام المؤلف أنه أنه لا يرجع لأن الحق له وقد أسقطه، قال أنا راضي أتحول عن محمد وأنت يا أبو عبد الله طلع الموضوع، وأنا أعلم أنه مفلس وأعلم أنه غير مليء. واضح كيف؟ طيب قال ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل عليه به، يعني اكتبوا بالثمن أيضا، أحيل بثمن مبيع أو أحيل عليه به فبان البيع باطلا فلا حوالة، لا حوالة لأن ما يستفيد من التحول شيء، البيع أصلا باطل والثمن لا يستقر بالبيع الباطل، فتكون الحوالة لا وجود لها. قال وإذا فسخ البيع لم تبطل، صورة المسألة أني حولت سعود على محمد وبعدين فسخنا هذا البيع، تذكرون قبل شوي قلنا يجوز التحول في زمن الخيار بيني وبينه، واضح؟ بعدين فسخنا البيع في زمن الخيار، فسخنا البيع، أنا حولته ولما حولت على محمد فسخنا البيع، يقول لا تبطل. إيش لا تبطل؟ يعني يبقى سعود يطالب محمد بالحق، واضح الصورة؟ لا نقول الحوالة باطلة لأنه لما أحلته على دين مستقر. قال لم تبطل ولهما أن يحيلا، لهما أن يحيلا يعني للبائع أن يحيل وللمشتري أن يحيل كلاهما، يعني سعود يستطيع أيضا أن يحيل بثمن الثمن الذي عليه يحيلني، وأنا أستطيع أن أحيله بما له عندي من ثمن. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الصلح. الصلح تعريفه عقد يتوصل به إلى إصلاح بين متخاصمين، والصلح أمر الله عز وجل به في آيات، قال والصلح خير، قال عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والصلح له صور كثيرة جدا، صلح بين الزوجين وبين الأرحام وبين الجيران، لكن المؤلف هنا لا يريد إلا الصلح في الأموال لأنه أدخلها في باب إيش؟ في باب المعاملات، فلا يعنينا بقي الصلح الآخر، الصلح الآخر ليس هذا محله، ها محله كتب أخرى، إحنا كلامنا في الصلح بين المتخاصمين بسبب الأموال. والصلح ينقسم إلى قسمين، صلح على إقرار وصلح على إنكار، صلح على إقرار وصلح على إنكار. إقرار من اسمه، أنا يا شيخ سعود أقر لك بأن لك عندي 1000 دينار، طيب وتفضل هذه 500 نصطلح أنا وياك عليها، هذا أقر ولا أنكر؟ أقر، ما أنكر. الصورة الثانية أن يصالحه على وهو منكر، سعود يقول ترى أنا أطلبك 1000، أقول أنا ما أذكر 1000 هذا، فيقول بلى، ما في بينة، طبعا لو في بينة انتهينا، احنا كلامنا أمس أثنى لا بينة ولا يوجد شهود ولا ورقة ولا حوالة بنكية، فسعود أنا بالنسبة لي سعود عندي مصدق لكني لا أذكر الدين الذي علي، فقل له بما أنك تقر بالدين كم تقول دينك؟ 1000، يبقى تفضل هذه 500، هذا يسمى صلح ليش؟ على إنكار، كل واحدة لها أحكام ستأتي. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الصلح، إذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي يصح. نعم، إذا أقر له بدين أو عين مال، أو أقر له والله له عندي سيارة له عندي أرض، طيب فأسقط بعض حقه أو وهب الكل، ها يجوز، يقول وترك الباقي صح. نعم. إن لم يكن شرطا، ما هذا مهم، قال له سعود لك عندي 1000 لكن ها أنا برجع لك 500 برجع لك 500 بشرط أن تسقط الباقي، المؤلف يقول لا يجوز. لماذا؟ قال لأن هذا شرط أحل حراما. شنو الحرام هنا في المسألة؟ حق المسلم، إسقاط حقه، أنت تقر بأن لك 1000، بأي حق تقول أشرط عليك أنك إيش تسقط النصف؟ واضح يا إخوان؟ يقول لا يجوز إذا كان شرطا، لأنه شرط أحل حراما، والحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا شرطا أحل حراما أو حرم أو حرم حلالا. بخس مال المسلم شرط محرم، وإذا قال إن لم يكن شرطاه. نعم. ولا يصح ممن لا يصح تبرعه، واضح، مر معانا مسلم عاقل مكلف رشيد، حر رشيد. نعم. وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط. نعم، إن وضع بعض الحال، طيب يعني قال لك عندي 10، طيب أعطيك 5 الآن و5 بعد مدة. لاحظ هنا مو مثل الصورة الأولى شرط، ها هو أجل، في فرق. ها إذا قلنا شرط إيش حكمه؟ لا يجوز. الآن أجل البعض، لك عندي 5 الآن و5 أعطيك إياها بعد شهر، لا حرج لأنه ما أنكر الحق. نعم. وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا أو بالعكس، أو أقر له ببيت فصالحه على سكنه سنة، أو يبني له فوقه غرفة، أو صالح مكلفا يقر له بالعبودية، أو امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح، وإن بذلاه ماله صلحا عن دعواه صح، وإن قال أقر لي بديني وأعطيك منه كذا ففعل صح الإقرار للصلح. طيب أخوان انتبهوا، هذه الصور الآن في الصلح، يعني المختصرات تحتاج إلى توضيح. قال أولا إن صالح على المؤجل ببعضه حالا، هذه المسألة يسميها الفقهاء ضع وتعجل. أنا سعود يطلبني 10، فأقول يا سعود 10 هذه التي لك، طيب ما رأيك؟ هو نفسه يعرض علي، يقول لي تعال أنا أعطيك، عطني 8 وأسقط الباقي. واضح الآن من اللي أسقط؟ الدائن نفسه. هذه مسألة تسمى ضع وتعجل، المذهب عندهم أنها لا تجوز، لا تجوز إذا قال لم يصح. القول الثاني أن ضع وتعجل جائزة لأنها تنافي الربا، الربا زيادة وهذه ليس فيها زيادة، هذه فيها إنقاص. ولهذا استدل القائلون بالجواز بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اليهود بني قينقاع حينما أجلاهم عن المدينة، قالوا إن لنا حقوقا، فقال ضعوا وتعجلوا، ضعوا وتعجلوا. قال أو بالعكس، طيب إن صالح عن المؤجل ببعضه حالا أو بالعكس. بالعكس يعني قالوا كمن أقر له ب10، قال وأعطيك 5 بعد أسبوع، يقول لا تصح. الآن أقر عن المؤجل ببعضه حالا، الصورة الثانية عكس، الآن أقر على المؤجل طيب بعكسه. قال أو أقر له ببيت فصالحه على سكناه سنة، يقول لا أنا أقر لك بالبيت، لك بيت عندي لكن ها بشرط أسكنه سنة، طيب يقول المؤلف أيضا لا يصح لأنه مر معنا قضية الاشتراط هنا. أو يبني له فوقه غرفة، أقر لك بالبيت لكن ها أعطيك إياه البيت هذا لكن بشرط تبني لي غرفة فوق، أبتلش فيه هذا ها. طيب يعني لا هو اللي أعطاه بيته ولا هو اللي سلم منه، هذا مسمار جحا يقولون، ها أبقى هالغرفة هذه حتى يعني. يقول أو يبني له غرفة، أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية، مكلف ليقر له، هو ليس عبدا هو حر، لكن قال له إيش؟ قال له أعطيك كذا بشرط أن تقر لي بالعبودية، تقول أنك عبد لي، أنا أريد أن أوهم اللي أمامي الناس هذول أن أنا عندي عبيد. واضح؟ أو يقر لزوجة أقري لهم أنك زوجة لي. وهذا يحصل ترى يا أخوان، ترى بعض الناس يقول إيش الداعي؟ اليوم التحايل على القوانين موجودة هذه، إن هذا في زمنهم كانت أمثلة نادرة الوقوع. اليوم كثير من بعض النساء تدعي أن هذا زوجها أمام الدولة، وهذا يحصل كثيرا في دول أوروبا وغيرها، بعض المسلمين يحتالون على القوانين، أقري أمام الدولة أنك زوجة حتى يمشي راتب أو ضمان اجتماعي أو تأمين ولك أو جنسية ولك كذا. كل هذا يقول لا يصح، كل هذا لا يصح، كله طبعا بعوضها. يعني حدثني أحد الأخوة أن في وحدة عندنا في الكويت، أي واحد من أخواننا المقيمين إذا عليه إبعاد تجي وتأخذ مقابل أن يعقد عليها 1000 دينار عشان يبقى في البلد، لأنها هي عندها جنسية كويتية. فلما تتبع عقودها خلال 3 سنوات وجدوها عقدت على 40 رجل، يعني ما مدها تعتد، بدون عدة ما يدرون عنها، سجل بس سجل عقوده وشغالة 1000 و2000 نسأل الله العافية. فهذه قصص موجودة يعني واقع. وإذا قال أو امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح، لم يصح. قال وإن بذلاه هما له صلحا عن دعواه صح. المقصود هنا يعني الدعاء الذي ادعى أنه رقيق وأنها زوجة لو بذلاه لصاحب الدعوة صح. يعني إيش معناه؟ يعني هو ادعى عليهم أن هذه زوجة له، وهذا المكلف ادعى أنه حر، وادعى هذا عليه أنه عبد له. فجت المرأة هذه قالت أفتك من شرك طيب وتفضحني قدام الناس، هي أصلا ليست زوجة له. قالت تعال أنت مو رافع دعوة أنها زوجة له، تفضل يبا هذه 500 دينار فكني من شرك. واضح الآن من اللي دفع الآن؟ المرأة اللي ترفع الدعوة عن نفسها. يقول صح بذلاه لأنهم بذلوا حتى إيش؟ يرفع نفسهم الحرج والضرر، ضرر السمعة وسوء السمعة واللجوء للمحاكم والوقوف أمام القاضي. يقول المؤلف لا مانع، هذا الآن اللي دفع منه ما هو بهو اللي دفعهم. نعم تفضل. وإن قال أقر لي بديني وأعطيك منه كذا ففعل صح الإقرار للصلح. يقول لو قال له أقر لي بديني وأعطيك منه كذا، أريد منه مثلا 1000 دينار، يقول أقر لي وأعطيك 500 دينار. قلنا قبل قليل الذي لا يصح أن يشترط هو المدين، لكن الآن الذي اشترط منه الدائن يقول له أن يشترط ويصح الإقرار. يقول للصلح، للصلح لأنه قالوا يكون بيعا في الصورة هذه أشبه ما تكون بصورة البيع، لذلك الصلح يعني الصلح هنا قالوا لا يكون إلا بيعا، والبيع له أحكامه ستأتي بعد قليل في نفس الفصل هذا، ما زال يتكلم عن أحكام الصلح. إيش يصح بيع يصح صل لا يصح صلحا؟ لأن لو صح صلحا سيأخذ أحكام البيع في جواز الرد بالمعيب وجواز الشفعة وجواز الفسخ، لكن في الصلح هنا لا يصح الرجوع لأنه ليس إيش ليس بيعا حتى يصح الرجوع، وسيأتي. نعم نعم. لا ليس ضع وتعجل، ضع وتعجل مختلفة، لا ما له علاقة. هذا الآن الدائن هو الذي أسقط حقه هنا، مختلفة يعني الصورة. نعم الآن سيتكلم على مسألة اللي كيف يكون بيعا. نعم تفضل. ومن ادعي عليه بعين أو دين فسكت أو أنكره وأجهله ثم صالح بما يصح وهو للمدعي بين يرد معيبه ويفسخ الصلح ويؤخذ منه بشفعة، وللآخر إبراء فلا رد ولا شفعة. تفضل. وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطلا وما أخذه حرام، ولا يصح بعوض عن حد سرقة وقذف ولا حق شفعة وترك شهادة وتسقط الشفعة والحد. نعم. الأخ اللي سأل إن قال في المسألة هل هي ضع وتعجل، هذه ليست ضع وتعجل، هذه المسألة الآن فيها دعوة، يعني دعوة الآن يعني المراد هنا في حال الدعاوى، أما في حال الصلح على إثبات الحق هذا لا يسمى، ليست هناك دعوة هنا حتى يقر له بها. الآن القسم الثاني الصلح على الإنكار. يقول من ادعي عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر، سكت أو أنكر وهو يجهله، لأن لو كان يعلمه لصار صلح إيش؟ صلح على إقرار، الآن ينكر هو أو سكت لا يذكر يعني أنها في دين عليه. يقول ثم صالح بمال صح، واضح. وهو للمدعي بيع يرد معيبة، ما دام أنه بيع شو يترتب على البيع؟ صالحه، قال له أنا أطلبك سيارة فخلاص أنا أعطيك مقابلها سيارة، لما أخذها تبين أن السيارة فيها عيب، أنا الحين الدائن وادعيت على سعود أطلبك سيارة، فقال سعود أنا ما أذكر، لكن تدري كيف؟ خذ سيارتي. لما خذ سيارته تبان فيها عيب، هل يجوز الرد؟ نعم يجوز، لأنه قال هو بيع، ما دام بيع يجوز الرد بالمعيب ولا لا؟ يجوز الرد. قال ويفسخ، ويفسخ الصلح، يعني لو رده الآن وجد فيه عيب يجوز أن يفسخ الصلح. طيب والحق وين بيكون يا إخوان؟ ها يبقى ثابت الحق لي، أرجع عليه ما دام أني أدعي أني ذي عنده حق، ويؤخذ منه بشفعة. شو يقول الشفعة؟ يعني صورتها أقول لسعود أنا أطلبك فلوس، فيقول سعود أنا ما أذكر، لكن أنا تدري كيف، أنا أصلا مشارك الشيخ سيد في أرض، يبقى نصيبي أخذه. واضح كيف؟ لما أخذته هل أملك اليوم حق الشفعة ولا لا؟ أملك خلاص، لأني صرت بمثابة من؟ مثابة سعود في المعاملة هذه. وقال ويؤخذ منه بشفعة. وللآخر إبراء، للآخر إبراء، إبراء يعني إسقاط، فلا رد ولا شفعة، يعني لا يملك الرد ولا يملك الشفعة، لأنها ليست بيعا. وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطنا. وإن كذب أحدهما، أنا ادعيت على سعود أن لي حق عنده، تحت الإلحاح والإصرار والتشهير سعود أعطاني مفتك، المؤلف يقول إن أخذه صار ظالما، أخذه حرام لأنه لا يثبت به الحق، لكنه يكون حرام عليه، هذا معنى قوله هنا. ولا يصح بعوض عن حد وسرقة، عن حد سرقة وقذف. طيب وهذا هو الأصل، أن الحدود لا صلح فيها، الحدود لا يوجد فيها صلح. يقول لا يصح بعوض عن حد سرقة، ما الواجب في الحدود؟ إقامتها، قامتها. يقول وحد قذف، طيب وحد قذف ولا حق شفعة، أيضا حق الشفعة قالوا لا صلح فيها، يعني أنا لي حق في أرض سيد الشيخ سيد، فأقول له لسعود تعالي واشتر حقي وصالحك على أن تأخذ تشتري حقي اللي حق الشفعة هنا. لماذا؟ قال لأن الشفعة لا يصالح علي على إسقاطها، لا يصالح على إسقاطها. اكتبوا القول الثاني أنه يصح لأنه حق مالي. الآن حقي، الآن أنا شريك لسعود في أرض، الشيخ سيد في أرض، لي النص له النصف، انتبهوا أخوان. فأجي أقول لأحد الناس، أقول تعال اشتر حقي في الشفعة هنا، أنا ما راح أشفع أبدا لكن أبيعك حقي، يجوز ولا يجوز؟ ها يجوز. هنا يقال المؤلف يقول لا يجوز، لأن الشفعة أصلا إنما شرعت لأجل دفع الضرر، هذه ليس لها تقدير. واضح يا أخوان؟ والقول الثاني أنها حق إيش؟ حق مالي، يجوز للإنسان أن يصالح عليه. يقول وترك الشهادة، وصالحك أعطيك 1000 دينار لكن لا تشهد أمام القاضي، يجوز هذا؟ لا يجوز، لأن الله عز وجل يقول ولا تكتموا الشهادة، وجاء في الحديث يأتي زمان يستشهدون ولا يشهدون، يطلبون الشهادة ولا يشهدون. ما يجوز أيضا الصلح على على على كتم الشهادة. قال وتسقط الشفعة والحد. يقول هذه وإن كانت لا شفعة فيها، اللي مرت معانا الشفعة لا صلح فيها، آسف، يقول لكنها تسقط بإسقاطه الأول لها. شنو معنى الكلام؟ أنا الآن انتبه أخوان، قلت ترى أنا حقي في الشفعة ما أريده، عطني يا شيخ سعود 1000 دينار مقابل، المؤلف يقول لا يجوز الصلح فيها، لكن هل سقط حقي الآن؟ المؤلف يقول نعم سقط، لأنه أسقطه. واضح كيف؟ إذن لم نجوز الصلح، نعم، لكن الإسقاط حصل ولا ما حصل؟ حصل. طيب كيف في الحد تسقط الشفعة؟ تسقط صورة الحد، قلنا الحد لا يجوز الصلح فيه، صح؟ لكن أنا الآن طبعا المسألة هاي نتصورها يا إخوان، اكتبوا في حد القذف فقط. الآن حد القذف لا يقام إلا بإذن المقذوف، بطلب المقذوف، لأن الحق له. واحد قذفني ها، وأنا رايح وياه للقاضي في الطريق بشتكي عليه، فأقول له القاذف يقول للمقذوف أسقط حقك وأعطيك 1000 دينار لا تفضحني. المؤلف يقول لا يجوز الصلح هنا صح؟ فقال القاذف قال القاذف المقذوف قال أسقط، بدل ما تأخذ 1000 أسقط. هنا لا يجوز الصلح نعم، لكن هل به بعد ذلك أن يطالب بالقذف بحد؟ يقول لا، لأنه أسقط إيش؟ أسقط حقه. واضح؟ إذن الصلح شيء والإسقاط شيء آخر. إذا قال وتسقط الشفعة والحد، طبعا الحد يا أخوان إذا وصل القاضي ليس له أن يرد. حنا كلامنا الآن متى؟ قبل الوصول، حنا ما شف الطريق ها؟ طيب تفضل. وإن حصل الآن هذه المسائل في مسائل أحكام الجوار، يعني هي تدخل في باب الصلح، لأن غالبا يحصل فيها نزاع. ماذا نفعل إذا تنازع جاران على جدار، مجرى ماء، غصن متدلي، مجاري ها، جدار زائد، باب شباك مفتوح عليه، ماذا نفعل؟ هذا الباب يتكلم عن هذه المسألة، وهي ما هي الأحكام المترتبة على هذا، على هذه، على الجوار. نعم. وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو ضرره أزاله، يعني جاري شجرته متدلي على بيتي قال أزاله، فإن أبى لواه إن أمكن، قال أزيله رفض، رحت قال خلاص، فبديت ألويه يعني شنو؟ أرجع أربط بجداره أرجع مرة ثانية. نعم. وإلا فله قطع، لو الغصن في الشديد ما يلتوي شو سوي؟ ها قصة. طبعا هذا حليم اللي بينطر لين يلوي وما قدر، بعدين هذا الآن نسأل الله، الناس ما تتحمل بعض، يمكن يهدم جداره مو بس الشجر ها. نعم. ويجوز نعم. ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستقراط، لا إخراج روشة وسابات ولجة وميزان، ولا يفعل ذلك في انفجار ودرب مشترك بلا إذن المستحق. نعم. يجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق، يعني المرور، لا إخراج روشا. الروشا اللي احنا نسميه اليوم البلكونة ها، يعني ما يصح يفتحها على جاره. وساباط، الساباط اللي هو الممر بين البيتين، جسر خشب قديمة كانت البيوت متقاربة، كانوا يحطون، ودكة وميزاب مجرى يصب الماء على جاره. ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا إذن المستحق، إذا أذن أسقط حق خلاص. دكة نفسها مكان مرتفع، هي الصبة هذه. نعم. وليس له وضع خشبه على حائط جاره. طبعا يا أخوان هذه كلها مردها إلى العرف اليوم، يعني الأمثلة هذه قد لا يكون لها وجود، لكن بديلها إيش؟ بديلها الشباك، افتح شباك على بيت جاره صح ولا لا؟ بديلها مثلا. نعم. وليس له وضع خشبه على حائط جاره إلا عند الضرورة، إذا لم يمكنه التسقيف إلا به. نعم، يعني بيسقف وما يمكن إلا أن يكون على حائط جاره، هذا الخشب يعني جزء من الخشب يكون على حائط جاره. نعم. وكذلك المسجد وغيره. نعم، لا يمكن التسقيف إلا أن يضع جدار على المسجد، ممكن يكون بيت لصيق المسجد. نعم. وإذا انهدم جدارهما أو خيف ضرره فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه، وكذا النهر والدولاب والقناة. هذه أشياء مشتركة الآن، يعني أنا وجاري جدارنا واحد والجدار بيسقط، من اللي عمره أنا ولا هو؟ كلاهما الأصل، كلاهما كل شيء مشترك، الأصل أنهم إيش؟ يشتركان في إصلاحه وإعماره. لهذا قال فإن طلب أحدهما من الآخر أجبر، لو قال والله ما لي علاقة أنت بتبنيه ابنه أنا راضي بجدار منهد، نقول هذا ليس له أن يمتنع. ومثله النهر مجرى الماء، أن لابد أن نحفر جميعا وإلا تضررنا، الماء يجتمع الجدار وربما يسقطه. والدولاب، الدولاب هي الأداة، الآلة التي تدير إخراج الماء، الساقية. طيب، ومثلها اليوم سمي الرشاشات مشتركة، أحيانا رشاش بين مزارع، رشاش يرش الأرض هذه كلها مشترك بيننا. قال أنا ما لي علاقة. نقول أيضا يلزم أي شيء مشترك يعمرهما يعمراه جميعا، ليس الآخر أن يستقل به. القناة نفس الشيء، مجرى الماء. نعم تفضل. باب الله تعالى فصل باب الحجر. باب الحجر، الحجر في اللغة هو المنع. إن في ذلك لقسم لذي حجر. الحجر العقل، لأن العقل يمنع الإنسان عن تصرفات السيئة خاطئة المنكرة. والحجر تعريفه عند الفقهاء منع الإنسان من أن يتصرف في ماله، منع الإنسان من أن يتصرف في ماله أو في ذمته، لأن سيأتينا بعض التصرفات تكون في المال بعضها في الذمة. والحجر ينقسم إلى قسمين، حجر لمصلحة النفس وحجر لمصلحة الغير. مصلحة النفس مثل الحجر على المجنون ومن صغير، والحجر على الغير، الحجر لمصلحة الغير آسف، هذا الحجر على السفيه من يتصرف في ماله تصرفا يضر به. نعم تفضل شيخ. باب الحجر، ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه. نعم، لأن الله يقول يحرم من يحبس. قال أن الله يقول وإن كان ذو عسرة، فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يجب إنظاره إذا كان معسرا. ولأن هذا الدائن بالحبس لا يستفيد شيئا، لا يستفيد شيئا. نعم. ومن ماله قد دينه أو أكثر لم يقدر عليه وأمر بوفائه. نعم، إذن لا يحجر إلا على من كان دينه أكثر من ماله. لو كان ديني 10,000 ومالي 10,000 يحجر علي؟ لا، ديني 10,000 ومالي 20,000 من باب أولى لا يحجر. لكن متى يحجر؟ ديني 10,000 ومالي 5,000 يحجر. واضح الصورة؟ قال دينه أكثر من ماله قدر دينه أو أكثر لم يحجر عليه وأمر بوفائه. أمر، يؤمر بالوفاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. الغني هو القادر على الوفاء، من الظلم أن يماطل. ولهذا تكملة الحديث يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه وعقوبته. ما معنى عرضه هنا؟ العرضة غيبته، يعني يجوز أن تتكلم فيه، تقول هذا فلان ما يسدد، يأخذ أموال الناس ولا يسدد، يجوز. هذه غيبة مباحة لأن فيه حفظ أموال الآخرين. طيب، فإن أبى فبس بطلب ربه، فإن أصر ربه يعني الغرماء يعني. نعم. فإن أصر ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضى ولا يطالب بمؤجل. لا يطالب بمؤجل، الدين هذا أصلا هو مديون 20,000 صحيح، لكن الدين هذا ما يحل إلا في شهر 6 القادم أو في شهر رمضان. هل يطالب الآن؟ يجي الغرماء لهم الحق أن يطالبوا الآن؟ لا، لأن الدين ذاك لا يطالب بمؤجل، إذن لا يطالب إلا بحال، قصد المؤلف. نعم. ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه أو معظمهم. نعم، بالشروط السابقة. شنو الشروط؟ الدين أكثر من المال. 2، طلب الغرماء، أن يطلب الغرماء. نعم. ومن ماله نعم. لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه أو معظمهم ويستحب إظهاره. نعم. ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا إظهاره عليه. طيب، يستحب إظهاره، إظهار الحجر، الإعلان عنه، وهذا يحصل اليوم في وسائل الإعلام، يعني في الجريدة فلان مفلس، إذا أفلس الشركة الفلانية تسمى الشركة ويسمى مالكها حتى لا يتصرف الناس معه أي تصرف أيضا يضر بهم. واضح؟ هذا معنى يستحب إظهاره. ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر. القاعدة هنا في التصرفات المالية للمحجور عليه الممنوعة هي كل تصرف يضر بالغرماء، كل تصرف يضر بالغرماء. لو قلت لكم هل يجوز له أن يهدي؟ لا. يهب؟ لا. يتصدق؟ لا. واضح؟ يبيع؟ لا. طيب هل يصح له أن يقبل إرثا؟ ها يا أخوان؟ ها أكيد. ها إذا ما في تصرف يضر الغرماء هذا ينفع، ينفع الغرماء أصلا، لو جاه مال بينفعهم. يقبل هبة؟ نفس الشيء. إذن هنا الضابط هو كل تصرف يضر بالغرماء فيكون ممنوعا، حتى لو كان من تصرفات التبرعات مثل الهبة الصدقة. قال ولا إقراره عليه. جينا نحجر عليه قال ترى السيارة هذه ما هي لي، هذه السيارة لفلان، يقول أيضا لا يصح. نعم، لأن الأصل أنها له ومن باعه. نعم، لأن لو كل واحد جينا نحجر عليه قال البيت هذا مو بلي، البيت لفلان بس مسجله باسمي، السيارة هذه ترى لفلان لكن مسجله باسمي، كل واحد يتسلل من إيش؟ من الديون التي عليه، صح ولا لا؟ يقول لا يقبل إقراره حتى لو ادعى ذلك. ومن باعه، ومن باعه أو أقرضه شيئا بعده رجع فيه جهلا حقه وإلا فلا. نعم، إذا باعه أو أقرضه شيئا، الآن واحد أقرض هذا المحجور عليه رجع فيه، رجع فيه اكتبوا إن وجده بعينه، أعطاه سيارة وبعدين تبين أن هذا محجور عليه، راح ولا السيارة موجودة، يحق يستحقها ولا لا؟ ولا نقول تدخل مع الغرماء؟ لا، يستحقها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام من وجد ماله عند غيره فهو أحق به، فهذا يقدم. ويشترطون شرط أن تكون العين هنا لم تتغير صفتها ولم يتعلق بها حق الغير، واضح؟ يعني السيارة هذه راحت صارت سكراب قطع غيار، هو أحق بها ولا يدخل مع الغرماء؟ يدخل مع الغرماء، ما عاد هي على حالها الآن، واضح؟ قال إن جهل حجره وإلا فلا. وإلا فلا يعني ما كان جاهل، يعني يعرف أنه محجور وراح وباعه، واضح أخوان؟ هنا قالوا يدخل مع الغرماء، لماذا؟ لأنه سلطه على ماله بإيش؟ بعلمه، ليس جاهلا. إذا الذي يعذر من يا أخوان؟ الجاهل بحجره، راح تصرف وياه ويعرف أنه محجور عليه، ليش تتصرف؟ واضح؟ إذا ليس لك الحق في المطالبة هنا، تدخل مع بقية الغرماء الله يعينك. لكن لو كان عالما، لو كان جاهلا بالحجر، فحينئذ إن وجد ماله بعينه أخذه، ما وجد ماله يدخل معه الغرماء وإن تصرف. وإن تصرف في ذمته أو أقر بدين أو جناية توجب قودة أو مالا صح. نعم، إذا تصرف في ذمته، ما تصرف الآن تصرف حالي، تصرف في الذمة، باع على أن يسلمه بعد 5 سنوات، ما يعنينا هذه التصرفات في الذمة جائزة بالنسبة للمحجور عليه، يعني لأن الحجر يا أخوان هل هو على المال، يعني هل هو على المال ولا على الذمة؟ لا، على المال، الحجر على الأموال الموجودة، ليس الحجر على الذمة شيء في المستقبل، فيجوز لو يتصرف في المستقبل. لو قال والله إن شاء الله، طيب أنا أبيعك هذا البيت إذا انتهيت من قضيتي مع الدائنين، يجوز؟ يجوز، لأنه في الذمة. قال إن أقر بدين أو جناية توجب قودا أو مالا صح، حتى الإقرار بالجناية إذا أقر على نفسه، لأنه لا يتعلق في الأموال، تعلق في الذمة. ويطالب به. نعم، ويطالب به بعد فك الحجر عنه، يطالب بهذا اللي في الذمة، البيع هذا مثل ما قال بعتك البيت بعد ما تنتهي مشكلتي، يطالب به. نعم، ويبيع الحاكم ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون الغرماء. اكتبوا محاصصة، محاصصة. إذا الآن إيش نفعل هنا؟ نحجر عليه ونبيع ماله، يبيعه الحاكم ما يبيعه الغرماء، لماذا يا أخوان؟ لأن الغارم ها لا الغريم ها الغريم الغريم لو أنه أحيل الأمر البيع إليه ربما يتعجل في البيع صح ويضر بمن ويضر بهذا الغارم اللي هو المدين وإذا قالوا يرجع لمن اللي بيع الحاكم وهذا يحصل اليوم اليوم يحصل وين المزادات العلنية هذه مزادات علنية اللي تعملها وزارة العدل هي حقيقة هي غالبها تكون قضايا ديون يقول ويبيع الحاكم ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه محاصصة يعني الآن لو عندنا مثلا ثلاث أو اثنين يطلبونه كل واحد يطلب 1000 دينار وما عندنا إلا 1000 دينار ماذا نعطيه نعطيهم نعطيه بحسب حصصهم 500 500 ما نجي يقول والله أعطينا الأول 1000 وأنت الثاني تبقى دينك معلق لا إذن يعطون إيش محاصصة طيب لو كان 1000 دينار واللي يطلبونه 3 كل واحد يطلب 1000 إيش نعطيه 333.3 واضح وهكذا هذا معنى المحاصصة نعم ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت إن وثق الورثة برهن أو كفيل مليء نعم لا يحل الدين المؤجل لا يحل مر معنا قبل قليل الديون التي تحل هي إيش أو اللي يطالب بها هي الحالة أما والله إذا أفلس يقول والله حتى الديون اللي في المستقبل عليه تحل لا واحد ديونها الآن نفترض أنها 10,000 حالة و20,000 مؤجلة طيب احنا نبيع ماله بقدر كم 10 20 هذه ما حلت ولا بالموت ما نقول والله هذا مات المدين روح نبيع ما عنده ديون مؤجلة الآن أيضا لا يحل قال إن وثق الورثة برهن أو كفيل مليء خلاص أنت حقوقكم محفوظة طيب بالرهن أو بالكفيل المليء وإن ظهر مريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه ولا يفك حجره إلا حاكم نعم واضح إذا ظهر غريم بعد القسمة بعد ما قسمنا جاء واحد غريم يقول يرجع الغرماء بقسطه مثل ما قلنا قبل قليل 333 وزعنا خلصنا جعلنا جانا واحد قال ترى أنا طالبة بعد 1000 شو نسوي إذن كل واحد يأخذ 250 أنتم اللي خدتوا 300 تعطونا ما زاد على 250 وأنت كذلك وأنت كذلك واضح ولا يفك حجره إلا الحاكم مثل ما أن الحاكم هو الذي حجر فالذي يفك الحجر أيضا الحاكم نعم لأن الحجر فكه وإيقاعه يحتاج إلى اجتهاد وتقدير وهذا ليس لكل أحد نعم الآن الحجر الثاني الحجر على السفيه والصغير والمجنون نعم ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم ومن أعطاه ما له بيعا أو ضرطا رجع بعينه إذ وجد اكتبوا إن وجد أعطاه مثل ما قلنا قبل شوي أعطاهم مال بيع أو قرض بعدين لقى ماله الحمد لله ما راح المال يأخذه ولا ما يأخذه طيب وإن أتلفوه لم يضمنوا ليش ما يضمنوا لأنه هو الذي سلطهم على المال يعني أنت وين عقلك لما تعطي مجنون مالك فذلك لو أتلفوه لا يضمنون ويلزمهم أرش الجناية وضمان مال من لم يدفعه إليهم يلزمهم أرش الجناية لو اعتدوا جنوا يعني جنى هذا المجنون أو جنى على مال هذا الإنسان أو جنى على على على إنسان في أطرافه مثلا يقول فيلزمهم هم اكتبوا لا وليهم الولي ما له علاقة حتى الصغير هذا نفسه سلط على المال وأتلفه لماذا لا لا لا ليس على الولي شيء قالوا أن الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى وضمان مالي من لم يدفعه إليهم يلزمهم أيضا يعني وأتلفوا مال إنسان ما دفعوا لهم دشوا بيتك وكسروه ومشوا يلزمهم الضمان ولا يلزمهم لو كان لهم مال طبعا لا شك أنه يكون عليهم نعم لأن هذا الآن هذا ما سلطوا على المال حتى نقول والله ما يضمنون لكن الأول سلطهم. نعم. وإن تم لصغير 15 سنة أو نبت حول قبله شعر خشن. هذه علامات البلوغ. يقول أتم 15 سنة العلامة الأولى أو نبت حول قبله شعر خشن. ليش قالوا خشن؟ قال لأنه ممكن ينبت شعر ناعم وهو لم يبلغ. صح لا؟ بعض الناس يخرج شعره صغير، حتى بعض الأطفال الآن عمره 5-6 سنوات عنده شعر شارب مبين يمكن. هذا الشعر الناعم لا عبرة به، ما يقال أنه البلوغ. قال أو أنزل، هذه علامة الثالثة. أو عقل مجنون ورشد، عقل ورشد يعني وصفين. أو رشد سفيه، زال حجرهم بلا قضاء. طيب نعم. وتزيد الجاهلة في البلوغ بالحلق وإن حملت حكم ببلوغها. لأن ما يمكن يكون تكون حامل إلا أنها إيش؟ إلا أنها بالغ. نعم. ولا ينفك قبل شروطه. شروطه اللي قلناها قبل شوي، عقل المجنون، بلغ الصغير، رشد السفيه، هذا شروطه. لا ينفك الحجر قبل تحقق هذه الشروط. والرشد، والرشد الصلاح في المال بأن يتصرف مرارا فلا يقبل غالبا ولا يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق منه. نعم، هذا يعني صورة الرشد. الآن قال الرشد الصلاح في المال، يتصرف تصرف حسن في المال، لا يغبن. والله يعني شيء بدينارين شراه بدينارين نص 3 ما يسمى غبن هذا، لكن والله شيء بدينارين راح شراه 10 هذا غبن. طيب، ذلك الله عز وجل قال فإن آنستم منهم رشدا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذن في شرطين لدفع المال للصغير، البلوغ، والشرط الثاني الرشد. البلوغ وحده لا يكفي. طبعا عند الحنفية قالوا حتى لو بلغ غير رشيد وأتم 25 دفع إليه ماله أيا كان حاله، لكن بشرط يصل عمره كم؟ 25 سنة. هذا مذهب الحنفية. لكن الراجح أن المال لا يدفع له إلا إذا اجتمع مع البلوغ الرشد. نعم. الحين بعضهم عمره 40 سنة ولا حين مو رشيد، صح ولا لا؟ ها، واجد فيه وناس هكذا يعني. نعم. ووليهم حال الحجر الأب ثم وصيه ثم الحاكم. ثم وصي الأب يعني لو قال أب إن مت فأنت يا فلان قيم على أولادي أو قيم على هذا المجنون. نعم. ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحق. ولا تقربوا مال اليتامى إلا بالتي، مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، هذا الأحظ الأحسن. نعم. ويتجب له مجانا. نعم، يتجب له مجانا، قال ليدفع التهم عن نفسه الولي يعني. طيب الولي هنا مو شرط يكون والد يا أخوان، ها، ممكن يكون أجنبي يعني، وصي الوالد ما هو بقريب أصلا، قد يكون يتجب مجانا. طيب، وزارة الشؤون الدولة تخصص لهم اليوم يعني، وإذا مو شون شون قصة قصدك، أي شون قصة، صحيح. نعم. وله دفع ماله مضاربة بجزء من الربح. نعم، يجوز للولي، ولي عاجز عن المضاربة ما يعرف يتاجر، فيجي الواحد تاجر قال تفضل هذا مال يتيم عندي اشتغل فيه ولك 10% 20% يجوز. ويأكل الولي الفقير من مال موليه الأقل من كفايته. مولي، إيه. نعم، موليه الأقل. ويأكل الولي الفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجانا. نعم، إيش معنى الكلام هذا؟ يقول يعني هذا كله من أجل يعني مراعاة مال اليتيم. الولي هذا قال يأكل من مال هذا اليتيم، ما هو مقدار الأكل؟ قال خلنا نشوف، لو جبنا واحد الآن يحفظ مال اليتيم هذا، يكلفه الحفظ نفقته يعني 1000 دينار، يحتاج أنه يتابع لليتيم وماله ويذهب ويأتي 1000 دينار. يقول وحاجته هو 1000 دينار لو جبنا أجير 1000 دينار، لكن حاجة هذا الإنسان ولي اليتيم في الشهر تكفي 500 دينار، كم يأخذ؟ 500 دينار. واضح الصورة؟ قال الأقل، الأقل أجرة أو كفاية له. نعم، شوف كل هذا ترى من باب الاحتياط لمال اليتيم، من باب الاحتياط لمال اليتيم. طيب طيب العكس، لو كان أجرة مثل 1000 قلنا، وهو نفقاته اللي تكفي 1500، كم يأخذ؟ 1000. شفتوا كيف صارت الأجرة هنا إيش هي؟ الأقل. نعم. ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة والضرورة والغبطة والتلف ودفع المال. نعم، يقبل قول الولي بعد فك الحجر. لما فكينا الحجر قلنا تعال وين المال اللي انت خدته مال يتيم لما سلمناك يا كان 50,000، الآن الموجود 30، قال 20، هذه كلها نفقات عليه. يقبل قوله ولا لا؟ يقبل قوله. قال والضرورة، تفاجأنا ولا هو بايع بيت اليتيم هذا ليش تبيعه؟ قال والله أنا بلغوني تجار العقار أن الأسعار ستنهار، فأنا بعت حتى إيش لا ينزل سعر زيادة، إذن بعت ضرورة. أو غبطة، طيب غبطة مثلا لو قال ليش بعت البيت هذا؟ البيت كان تركته، قال والله وصل السعر لا يمكن يصل له، إذن يقبل قوله لأن الولي هنا أمين، يقبل قوله في النفقة والضرورة والغبطة والتلف ودفع المال. وين مال يتيم؟ قال والله أعطيته إياه. يقولون خلاص يقبل قوله، واضح. لكن العلماء يقولون الأصل هنا أن يشهد في دفع المال، لذلك الله عز وجل قال ذلك، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. طبعا بعض العلماء يقول الشهادة هنا مستحب ليس واجبا، لأن الولي اليتيم أصلا أمين. نعم. الغبطة قلنا يعني باع البيت ليش تبيعه؟ قال والله وصل سعر جيد، يقبل قوله، يقبل قوله. وبعدين تفاجأنا لما باع ارتفع البيت، طيب ليش بعته البيت ارتفع؟ قال والله أنا لما بعت كنت أظن لا يمكن يصل أكثر من هذا السعر، صح؟ هذا غبطة. نعم. وما استدان العبد لزم سيده إن أذن له وإلا نعم. نعم، الأصل أن العبد كل تصرفات المالية إما أن تكون بإذن السيد أو بغير إذن السيد، إن كان بإذن السيد فالسيد يلزمه السداد عنه، قال أروح تسلف بيع واشتر وأنا أكفلك أنا أسد عنك، خلاص هذا إذن. لكن لو لم يأذن له قال في رقبته، في رقبة العبد نفسه يعني، كاستيداعه، وديعة يعني استداع يعني أخذ المال وديعة العبد وأتلفه، وأرش جنايته جنى العبد وقيمة متلفه، كلها في رقبته، كلها في رقبته يعني أن هذا السيد يخير. يعني الآن ما ألزمنا السيد بهذه التصرفات لهذا العبد، تصرفات السلبية قصديها. طيب العبد قال يخير هنا بين فدائه يعني بين بيعه أو بين سداد دينه. لو قال عبد السيد أنا ما لي علاقة هذا جنى أنا ما أتحمل، نقول خلاص ادفع عنه، قال ما أدفع، نقول أيضا تبيعه إيش وتسدد ما أتلف من جناية وما قيمة المتلفات وغيرها. طيب باب الوكالة، الوكالة في اللغة إنابة جائز التصرف غيره فيما تدخله النيابة، إنابة جائز التصرف غيره فيما تدخله النيابة، فيما تدخله، لأن سيأتينا بعض التصرفات لا يجوز التوكيل فيها. تفضل شيخ. قال رحمه الله تعالى باب الوكالة تصح بكل قول. كم الساعة؟ الساعة كم؟ احنا ترى أنا من اليوم قاعد 5:15 صار مراده تمشي، ها غيروها حطوها ولا شيلوها من قدام يعني. لا واللي هناك 3:45 يعني، لا هذه ولا هذه يعني. 6 عشان نعرف بس انه طلع. نعم. تصح بكل قول يدل على الإثم، ويصح القبول على الفور والتراخي بكل قول لسان عليه، ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه. نعم، تصح بكل قول يدل على الإذن، وكلتك فوضتك، ها شنو بعد؟ ها أنبتك، ها أجزتك، أي سوء أي لفظ. ها العبرة في العقود، ها المقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني. طيب، ويصح القبول على الفور والتراخي. وكله الآن ولم يقبل إلا بعد شهر، قال توكيلك اللي الفترة الماضية أنا أقبله، يصح. يقول بكل قول وفعل دال عليه، حتى لو بالفعل يجوز. وكلتك أن تبيع هذه السيارة، ما قال قبلت، أخذ السيارة مباشرة. إيش نفهم؟ أنه قبل الوكالة. ولمن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه. الآن هل يجوز الإنسان أن يبيع بنفسه؟ فيجوز أن يبيع ها لغيره، يجوز أن يرهن لنفسه، يجوز أن يرهن لغيره، يجوز أن يؤجر لنفسه، يجوز أن يؤجر لغيره. إذا ما جاز التوكيل، جاز التصرف نفسه، جاز التوكل، التوكيل والتوكل فيه. نعم. ويجوز التوكيل في كل حق آدمي من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرسعة وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه. العقود كالنكاح، والفسوخ كالطلاق والخلع والعتق، العقود مثل البيع والشراء، إجارة، الرهن. نعم. يقول وتملك المباحات، يجوز التوكيل من الصيد والحشيش ونحوه. نعم، يعني وكلتك في أنك كل ما يعني كل ما تجمعه داخل هذه الأرض لك أن تنتفع بها، أرض وكل فيها. نعم. يقول نعم. نعم، لأن هذه الألفاظ لابد أن تصدر من صاحبها، لأن المقصود يا أخوان منها هو تعظيم هذه الألفاظ، والتعظيم لا يمكن أن تكون إلا من متلفظ بها. الآن أنا الإنسان لما يحلف سيكون أوقع على نفسه، ولا لما يحلف له غيره؟ ها أقول سعود أنت احلف عني، واضح؟ ما يصحتك، لأن لابد الحلف تعظيم، والتعظيم لا يتأتى من وكيل، لابد من إيش؟ من أصيل نفسه. والظهار نفس الشيء لا يصح. يقول يظاهر عن نفسه، والله روح قل لزوجته، قل لزوجة مثل فلان أنها عليه كظهر أمه، لا يصح. والأيمان نفس اللعان نفس الشيء. وفي كل حق، نعم، وفي كل حق لله تدخله النيابة من العبادات، نعم، مثل إخراج الزكاة والحج والعمرة، كل هذا يجوز التوكيل فيها. الحج والعمرة طبعا للعاجز وليس للقادر، إخراج الزكاة، إخراج الكفارات والنذور. طيب، يجوز صلي عني؟ ها لو تجوز الصلاة كان التجار ذول صلوا الظهر 10 مرات ما عنده مشكلة، ها صح؟ لا، جابوا واحد وكلوه يصلي عنه. طيب، إذا لا تجوز، هذه عبادات بدنية لابد أن يقوم بها المتعبد بنفسه. يقول والحدود، الحدود لا تجوز النيابة فيها. ليس المراد استيفاء الحدود، إنما النيابة هنا المقصود ممنوع إيش؟ ها أن يوكل غيره في أن يقيم الحد عنه. واحد وجب عليه قطع فيقول فلان وكلتك تقطع يدك عني، يصح هذا؟ ما يصح. لكن وكلتك أن تقيم الحد على فلان، يصح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوكل، أغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. نعم نعم، تفضل. وليس للموكل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن، إذن الحدود في إثباتها واستيفائها، تجوز استيفائها وإثباتها، أما في إقامتها عن الغير ما في حد، ما في توكيل في هذا. وليس الموكل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل إليه. أنا يعني وكلتك يا شيخ سعود، لكن راح سعود ووكل محمد، ما يصح. إلا أن آذن له، أقول وكل، وكلتك ووكل من تشاء، ممكن يكون العمل كثير ما يستوعبه، فأقول له إذا رأيت المصلحة أن توكل غيرك لا مانع، لكن راح اجتهد ووكل غيره، أنا ما أثق بغيره لكن أثق بك أنت. وذا قال ليس للموكل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل إليه، يعني يؤذن له يعني. نعم. والوكالة عقد جائز، جائز. ما هي العقود الجائزة؟ العقود نوعان، عقد ثلاثة جائزة وعقد لازم وعقد جائز ولازم. أول ما هو العقد اللازم؟ قلنا العقد اللازم الذي لا يحق فسخه إلا بإذن الآخر، مثل عقد البيع بعد ما تفرقنا من المجلس، أجي أقول والله أنا بطلت خلاص البيع هذا، ليس للحق إلا أن يأذن من الآخر. شو نسميناها؟ إقالة. إقالة، من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته. العقد الجائز الذي يحق لأحد الطرفين فسخه، ومنه عقد الوكالة، عقد جائز. أنا وكلت سعود وبعد يومين ألغيت الوكالة، يحق لي ولا لازم أستأذن سعود؟ ما يلزم إذنه. جاء سعود قال والله العمل لم أتوقعه بهذه الطريقة، أنا أتنازل، يحق لي أيضا. ما جاء أقول والله أنا يعني. طبعا هنا انتبهوا أخوان، يقول علماء هو عقد جائز ما لم يترتب ضرر الوكيل. رح وكلتك تبيع وتشتري مات، طيب راح باع واشترى وتحمل هذا الإنسان نفقات وتبعات والتزامات تضر به، إذن هنا ليس لي أن أفسخ إذا كان يترتب عليه ضرر على من؟ على الوكيل، لأن الوكيل ما تصرف إلا بإذن. يقول نعم، قال وتبطل عقد الوكالة بفسخ أحدهما واحد، وموت اثنين، موت أحدهما يعني، وعزل الوكيل. عزل الوكيل موجود عندنا حتى في وزارة العدل اليوم، صيغ عزل الوكيل وكالة وحجر السفيه. نعم، يعني السفيه ليس له أن يوكل، لأنه أصلا هو لا يصح، لا يحق له أن يتصرف بنفسه، فلا يحق له أن يوكل غيره. ما يجي يقول والله أنا محجور علي، فإذا ما دام محجور علي ها حيلة الآن راح أوكل واحد يتصرف عني، نقول وكالتك وجودها كعدمها. نعم، ومن وكل في بيع أو شراء لم يبيع ولم يشتري من نفسه وولده. ليش؟ ها بعت، وكلت سعود يبيع السيارة، راح سعود باعها لأخوه، أيوة، لأن فيها محابات، أكيد ما راح يبيع إلا بإيش؟ إلا بسعر أقل. نعم، ولا قال في بيع أو شراء، أو روح اشتري لي سيارة، راح شرى سيارة ابنه، سيارة ولده ما تساوي 1000 راح شراها ب2000، ما هو بنت مثال، يصير هذا؟ يصير دائما الإنسان سبحان الناس، الإنسان يميل لنفسه ويميل لقرابته. طب لو كان لك، أنا قلت له اشتري لي سيارة ب1000 وراح وشرى لي سيارة، طيب اشتر سيارة ب800، اشترى سيارة 800، ما رأيكم تصرفونا؟ فيه نفع للموكل ولا لا؟ فيه نفع. نعم، ولا يبيع، ولا يبيع بعرض ولا بعرض. روح بيع سيارتي، زين، بيع سيارتي كامري، راح الشيخ سعود وراح باعها بسيارة هونداي مثلا. المؤلف يقول لا يبيع بعرض، يبيع بنقد. أنا لما قلت لك بيع، هل أنا أبيع؟ لو جاء قال هذا مال، تكون في تعريف البيع قال مبادلة مال بمال، والمال قلنا إما أن يكون نقدا أو يكون عينا. قال أنت قلت لي بيع، رحت بعت سيارة بسيارة. المؤلف يقول لا يصح، لأن الأصل إذا أطلق البيع ماذا يراد به؟ النقد، لذلك لا يراد به العين أو العرض. يعني قال ولا يبيع بعرض، هذا هو العرف. ولا نسى راح باع الأخ جزاه الله خير، راح بيع بالسيارة، راح باع السيارة الواحد أقصاد لمدة 15 سنة، ايش رأيكم؟ هذا أضر بمن؟ أضر بالموكل. إذا يبيع نسى يعني مؤجل، يبيع حال، العرف يقول إذا بيع يعني تبيع الآن. ولا بغير نقد البلد، راح باعها مثلا بجنيهات مصرية أو بليرة سورية، عملات مضطربة لا تستقر، ليس له ذلك. وإن باع بدون ثمن مثله، نعم، ما قدره له أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له صح وضمن النقص والزيادة. واضح يعني يا إخوان، قال إن باع بدون ثمن المثل مثل ما قلنا 1000 راح باع بقل باع 500 أو اشترى له بأكثر 1000 اشتري سيارة طيب هي السيارة أصلا قيمتها 1000 راح شراها 1500 إذن هنا أضر بالموكل يقول صح وضمن النقص والزيادة إذا ناقص زيد وإذا زايد يتحمله يعني وحده وإن باع بأزيد باع بأزيد أو قال بع كذا مؤجل فباع به حالا واضح الصورة الآن الآن التصرفات هذه فيها نفع للموكل الآن ليس فيها ضرر عليه مثل قال بع مؤجل وباع الآن جزاه الله خير بيع السيارة بألف راح باع بألف خمسمية جزاه الله خير ها يقول أو اشترى أو اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا طيب ولا ضرر فيه ما صح نفس السعر قال اشتري هذه بألف راح اشترى بألف لكنه مؤجل على سنتين انتفع الموكل ولا ما انتفع انتفع لنفس القيمة يقول صح وإلا فلا نعم فصل فصل وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم لزمه يعني الوكيل الوكيل نعم فإن جهل ردك نعم إن اشترى ما يعلم عيبه اشترى شيء معيب ويعلم أنه معيب يقول لزمه الوكيل إن لم يرضى موكله لما جاء الموكل قال خلاص أنا راضي حتى بوجود العيب فيها خلاص حقه تنازل عنه يقول فإن جهل يعني العيب الوكيل جهل العيب رده ليش رد لأنه له حق الرد بالعيب ووكيل البيع ووكيل البيع يسلمه ولا يقبض الثمن بغير قرينة أنا قلت لك بيع لكن ما قلت لك اقبض الثمن واضح هذا هو الأصل طبعا العرف شو يقول العرف يعني يضبط المسألة هذه أحيانا يقول روح بيع بيع ايش تفهمه يعني حتى قبض الثمن إذن العرف هنا معتبر لكن يظهر أنهم في المؤلف يقول لا يقبض لأن أنا وكلتك في البيع لكن ما وقتك تقبض أنا أثق بك أن تبيع لكني لا أثق بك أن تقبض الثمن طيب ولا يقبض الثمن بغير قرينة قلنا القرينة العرف قرينة لأن ما يمكن ينفض من مجلس البيع إلا والثمن مدفوع نعم ويسلم وكيل الشراء الثمن فلو أخره بلا عذر وتلف ظننا واضح يسلم وكيل الشراء طيب الثمن فلو أخره بلا عذر وتلف ضمنه نعم وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحا يعني الآن الصورة عكس الآن وكل في الشراء وليس في البيع طيب لما جيت تشتري البائع إيش يريد الثمن إذن الأصل أنك تدفع الثمن له طيب في نفس الوقت ما دفعت الثمن يتخلى بخليه أسبوع أسبوع جاء واحد سرق المال من اللي يضمن هنا يضمن الوكيل لأن يلزمه كان يدفع الثمن متى في زمن البيع نعم وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحا أو وكله في كل قليل وكثير أو شراء ما شاء أو عينا بما شاء ولم يعين لم يصح هذه الصور لا تصح لا يصح فيها الوكالة أول صورة وكله في بيع فاسد اكتب واحد مثل لو قال له بيع فاسد يعني اختلت شروط الوكالة فيه مثل قالوا أو شروط البيع لو قال اشتر بثمن مجهول بثمن مجهول يقول فباع صحيحا لأنه هو في البداية لما وكل وكل ببيع فاسد أصلا كونه يبيع بثمن مجهول هذا بيع فاسد يقول أو وكله في كل قليل وكثير وكلتك أن تبيع وتشتري كما تشاء يقول المؤلف لا يصح لأنه ممكن يتصرف تصرف متهور صح أو شراء ما شئت اشتر ما تشاء أو عينا بما شئت اشتر أي شيء أو اشتر أي سيارة بأي سعر طيب ممكن يشتري له سيارة بألف ممكن يشتري له سيارة بعشرين ألف كل هذه الصور ليس فيها تعيين فيها جهالة لا يصح نعم والوكيل في الخصومة لا يقبض والعكس طبعا اليوم عندنا لو قال قائل طيب اليوم التوكيل العام المعمول فيه في المحاكم اليوم أليس من هذا النوع؟ يا إخوان ما تقولون؟ هل التوكيل العام من هذا النوع ولا؟ ها التوكيل العام لو جيتم تدققون فيه تجدون توكيل منضبط يحدد لك التصرفات، بيع رهن كذا، هذا عام الأصل فيه الإطلاق، لكن أيضا لا يتصرف تصرف فيه إضرار بمن؟ بالموكل، لا يتصرف تصرف فيه إضرار بالموكل. نعم. الصحيح أن هذه التصرفات إذا كانت يعني راجعة إلى القرينة أو راجعة إلى العرف لا حرج فيها، البيوع هذه كلها صحيحة حتى لو قال المؤلف لا تصح، لكن قلنا إذا ضبطت بالعرف أو بالقرينة صحت. والوكيل والوكيل في الخصومة لا يقتض، مثل محامي اليوم وكلتك تترافع عني، طيب المحامي هذا لو ترتب على الدعوة أموال من اللي يقبضها؟ صاحب الحق، ما هو بالمحامي. وإذا قال وكيل بالخصومة لا يقبض، إذا ماذا يفعل؟ شو يسوي؟ يترافع بس خاصم. والعكس بالعكس، اكتبوا يعني الوكيل بالقبض لا يخاصم، وكلتك تقبض بس راح الأخ قبض وبدأ يخاصم. طيب أنا لما وكلته بالقبض ولم أوكله بالخصومة أنا لي مصلحة، لأني ما أريد الدعوة تتسع. إذا قال والعكس بالعكس أيضا ليس له أن يخاصم وكيل القبض. نعم. وقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته، السماء قال اقبض حقي من زيد، لما جاء زيد ولا زيد ميت، طيب هل يقبض من ورثة زيد؟ لا يقبض من ورثة. بس عفوا، إن قال اقبض حقي من زيد وجاء زيد ميت يقبض من ورثته؟ المؤلف يقول لا، إلا أن يقول الذي قبله. شوف العبارة هذه، لا مو بحي، هو ميت، لو قال اقبض حقي من زيد أو من قبل زيد، من صار قبل زيد الآن بعد موته؟ ورثته، هذا معنى عبارته. أو إلا أن يقول الذي قبله، قبل يعني المقابلي، مقابل زيد منه. ولا يضمن، ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد. نعم، لو قال وكلتك أنك تضع هذه الوديعة عند فلان، أول شيء الوديعة تضمن ولا ما تضمن بغير تفريط؟ الوديعة، الوديعة يد أمانة، ليست عارية، هي يد أمانة. يقول ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد. طيب، يعني لأن هذا الوكيل أمين، ولأن أصلا الوديعة عند المودع أمانة، فالوكيل أيضا يد أمانة، ما يطالب لا بالشهود ولا يطالب ببينة على أنه أودعه عند فلان، لأنه مصدق فيما يقول. طيب، فصل. والوكيل أمين لا يقبل ما تلف بيده بلا تفريط، ويقبل قوله في نفيه، في نفي التفريط، يعني لو قال أنا ما فرطت يقبل قوله، لكن يحلف، احلف أنك ما فرطت، احلف أن المال هلك خلاص. نعم. والهلاك مع يمين، واضح. إذن هذا هو الأصل، الوكيل أمين. نعم. ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عبد لم يلزمه دفعه إن صدقه، ولا اليمين إن كذبه. طيب، انتبهوا يا أخوان، هذه فيها تحتاج توضيح. المسألة هاي فيها ثلاث أشخاص الآن. طيب، الآن قال زيد وعمر، وخلنا نسمي الثالث خالد مثلا، أو نسميه صالح. الآن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمر لم يلزمه دفعه إن صدقه. انتبهوا أخوان، أنا الحين أطلب محمد فلوس، وكلت سعود يروح ياخذ حقي من محمد. انتبهوا، راح سعود لمحمد قال أنا وكيل أبو عبد الله عطني حقه، قال لمحمد أنا مصدقك أنك وكيل، لكن ما راح أعطيك. واضح العبارة؟ يلزمه أن يدفع المال؟ لا يلزمه، أمصدقك أنك وكيل، أنت صادق عندي، لكن المال ما أعطيه إلا صاحبه. واضح إخوان؟ لأن هذه ليست حوالة الآن حتى نقول والله يجب أن لا يشترط رضاه، مر معانا. لاحظوا العبارة، ارجعوا لها. من ادعى وكالة زيد، أنا زيد الحين صرت الحين في المثال هذا، في قبض حقه من عمر ولم يلزمه دفعه، اللي هو منه عمر لا يلزمه دفعه إن صدقه. قال ولا اليمين إن كذبه. طيب يعني إيش اليمين إن كذبه؟ يعني ما يقول هو الحين محمد له حالتين، إن صدقه لا يلزمه دفع الماله، لكن لو كذبه طيب لا يلزم أن يحلفه، يقول له طيب احلف أن أبو عبد الله وكلك، يقول أيضا لا يلزمه، لا يلزمه. فإن دفعه فأنكر زيد الوكالة، أنا أنكرت، راح محمد عطى الشيخ سعود، جيت أنا قلت ليش تعطيه، أنا ما وكلته، ترى انتبهوا الحين ما في قرينة، ما في ورقة، ما في شهود، ليش تعطيه سعود المال؟ قال إن دفعوا فأنكر زيد الوكالة، منو زيد قلنا؟ أنا الآن. قال حلف، حلف طيب وضمنه عمر. من اللي يحلف هنا؟ أنا أقول له أنت موكلة، قلت لا ما وكلته، فتقول لي احلف، محمد يقول لي احلف، أقول والله ما وكلته، أحلف ويضمن منه محمد، لأن محمد أيضا فرط. شنو وجه التفريط؟ أن استعجل في دفع المال له دون أن يرجع لي، دز لي مسج يا أخي، ها دز لي واتساب، دز لي اتصل بي، انتظر قليلا، شنو العجل هذه؟ طيب قال حلف وضمنه عمر. قال وإن كان المدفوع وديعة أخذها. طيب إن كان المدفوع وديعة يأخذها، اختلف الآن المسألة، ليست حقوق مالية إنما ودائع، قال لأنها الأصل في الوديعة أنه مصدق، يعني لأنه يد أمانة. هنا محمد هنا غير مفرط لو دفع المال، انتبهوا أخوان، لأن محمد أصلا أمين، كيف نضمنه؟ واضح كيف؟ قال فإن تلفت ضمن أيهما شاء، ضمن أيهما شاء، يعني ضمن الوكيل وضمن الدافع له، إذا تلفت العين هذه من أنا اللي أنا أضمنهم، أتخير منهم من أشاء، أتخير الوكيل لأنه قبض بدون إذني، وأضمن محمد لأنه دفع بدون إذني، هذا معنى قال وضمن أيهما شاء. طيب باب الشركة. الشركة تعريفها اجتماع في استحقاق أو تصرف. اجتماع في استحقاق أو تصرف. استحقاق يعني يسمونها شركة الأملاك، والتصرف يسمونها شركة العقود. شركة الأملاك مثل إيش يا إخوان؟ نحن اشتركنا في إرث، حنا شركاء في هذا المال الإرث، هذا يسمى أملاك ولا يسمى عقود؟ أملاك. طيب نحن نتكلم عن أي نوع الآن في باب الشركة هنا؟ نتكلم عن شركة العقود، لا نتكلم عن شركة الأملاك، شركة الأملاك لا تعنينا، شركة العقود، شركة العقود هي التي تعنينا، وهي أنواع. نعم أنواع. نعم. قال رحمه الله باب الشركة وهي اجتماع في استحقاق أو تصرف وهي أنواع. نعم. فشركة عنان، عنان شركة عنان. طيب العنان قال إن اشترك بدنان بماليهما ليعمل فيه. العنان سميت عنان من المساواة لأن مأخوذ من عنان الفرس، يعني كأن كل واحد آخذ بعنان فرس الآخر، إشارة إلى شدة إيش؟ إلى تشاركهم في الحقوق. وشركة العنان هنا اجتمع فيها المال والعمل جميعا، أنا أدفع 1000 دينار وأنت تدفع 1000 دينار وكلنا نعمل في هذا المال. واضح إخوان؟ لو أن أحدهما دفع مالا فقط والآخر عمل، هذه المضاربة ستأتينا. واضح؟ إذا ما دفعنا ولا مال تسمى شركة أبدان، نعمل بأبداننا. وإن اشتركنا بوجوهنا بجاهنا تسمى شركة وجوه. وإن اشتركت كل هذه الصور تسمى شركة مفاوضة. أعيدها. قلنا العنان اجتماع في ماذا؟ في مال وعمل. والمفاوضة المضاربة المال من أحدهم والعمل من آخر. شركة الأبدان عمل فقط، ها أنت حداد وأنا نجار وهذا طباخ وهذا شنو بعد، ها نعمل بأبداننا وما نجتمع فيه من مال، نشترك نقتسم. هذه شركة الأبدان. شركة الوجوه هي ما يشتركان بوجوههما، يعني في الذمة علاقتنا مع التجار، ما في مال هنا، إنما بعلاقاتنا مع التجار نشتري ونبيع ولآخره. المفاوضة هي اجتماع كل الصور هذه في شركة واحدة، يعني اجتمعوا بأبدانهما وعملهما ومالهما وجاههما. شو تسمى هذه؟ تسمى مفاوضة. كل واحدة من الشركات لها أحكام. نعم. فشركة عنان أن يشترك بدنان بماليهما المعدوم ولو متفاوتا ليعملا فيه ببدنيهما، فينفذ تصرف كل منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه. نعم، إذن الوكالة في نصيب الشريك يعني أنا أتصرف الآن ما دام أن شركاء الآن شركة عنان، فلنا التصرف طيب بملكنا في المال هذا، ولن التصرف أيضا كأنه أنا وكيل عن سعود وسعود وكيل عني، هذا معنى قوله وبالوكالة في نصيب شريكه. نعم. ويشترط أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين، يعني المضروبين ولو مغشوشين يسيرا. المضروبين يقصد النقدين الذهب والفضة، يعني عندهم اشترط في شركة العنان أن لا تكون أعيانا. والقول الثاني أنه يصح ولو كانت الأموال أعيان، لا يشترط أن يكون نقد. اليوم في أحد يشترك اليوم بالذهب والفضة في الشركة هذه؟ كل اليوم تجارات الناس شركاتهم هي أموال، أموال اللي هي النقد هذا، والنقد ليس ذهبا ولا فضة مضروبين حتى على شرط المؤلف يعني. نعم. وأن يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما، مشاعا معلوما. نعم، يعني نصف ربع ثلث ثلثين، هذا مشاع. ما يصح أن يقول والله كل شهر لي ألف ولك ألف يحدد مبلغ، لأن مثل هذا يفضي إلى الجهالة. نعم. فإن لم يذكر الربح أو شرط لأحدهما جزءا مجهولا أو دراهم معلومة. نعم. إذا أي شيء في الربح يفضي للجهالة لا يصح. مثلا لو قال له شوف نشترك معك مدة سنة، الست شهور الأولى ربحها تراه لك والست شهور الثانية ربحها لي، يصح؟ لا يصح، لأن ممكن ست شهور الأولى فيها عمل والست شهور الأخيرة لا يوجد فيها عمل، هذا جهالة. أو يقول له دراهم معلومة، طيب أول ألف دينار لي وبعدين اللي يجي ترى كله لك، لا يصح. أو ربح أحد الثوبين، طيب نقول والله الرب أي ثوب يباع قبل تراه لي والثاني لك، لا يصح. وكذا مساقات ومزارعة ومضاربة، يعني لابد من أن يكون الربح مشاعا ليس مجهولا. هذا مو بس في شركة العنان، في المضاربة والمزارعة والمساقات راح أتكلم عنها بالتفصيل، لكن هو ذكرها استطرادا. قال والوضيعة على قدر المال، الوضيعة يعني الخسارة. طيب أنا دفعت ألف وأنت دفعت ألف وخسرنا ألف، كم أتحمل أنا؟ 500 وأنت تحمل 500، واضح؟ ترى مو بالضرورة يا أخوان تساوي، انتبهوا، يعني لما نقول مال وعمل ليس بالضرورة يكون ألف بألف، ممكن أنا دافع 2000 وأنت 1000 ونعمل جميعا بال3000. لو خسرنا بكرة 1000، طيب كم أخسر أنا من مالي وأنت كم تخسر من مالك؟ 666.6 وأنت تخسر 333.3، واضح؟ إذا لا يشترط تساوي المال، لكن المقصود أن يكون فيه مال وعمل، هذا العنان. ولا يشترط خلط المائين المالين، ولا يشترط خلط المالين. أنا بس عفوا، أنا 2000 وأنت 1000 أو أنا 2000 وأنت 2000، هل يشترط ندخل المالين مع بعض ثم نبدأ نتاجر، ولا أنت تعمل بألفينك وأنا أعمل بألفيني وبالنهاية أي ربح يجي نشترك بينهم بالتساوي؟ يقول لا يصح، لا حرج، لا يشترط خلط المالين. ليش؟ لأن الربح هو المقصود ولا المال هو المقصود؟ عين المال هو الربح المقصود. ولا كونهما من جنس واحد. واضح يا اخوان؟ لو قلنا مثلا على كلام المؤلف يقول ذهب والذهب وفضة مضروبين، طيب أنت 100 كيلو ذهب وأنا 500 كيلو فضة، يصح؟ واضح الصورة؟ وانقلنا أيضا يصح بغير الذهب والفضة مضروبين، أنت 50,000 ريال وأنا 5,000 دينار، أيضا يصح. نعم. فصل الثاني: مطالبة للمتجر به ببعض ربحه. أكثر شركات الناس اليوم هي من هذا النوع، واضح يا إخوان؟ اللي هي أي نوع؟ المضارب. مو كل الناس يستطيعون العمل، وهذا من محاسن الشريعة. ليس كل الناس عندهم حذق في التجارة وخبرة، لكن كل الناس قد يرزقون مالا، أكثر الناس يعطون مال لكن ما يعطون قدرة على التجارة، فهذا الذي عنده مال يعطي من ليس عنده مال، فيكون نفعه بالمال العامل، وهذا العامل نفع رب المال بتنمية ماله. أكثر الشركات المساهمة اليوم هي من هذا النوع، شركات مضاربة، مئات الآلاف من المساهمين، الشركة تعمل مقابل ربح مشاع. نعم. فإن قال الربح بيننا فنصفان، يعني لو هذه عبارة الربح بيننا ايش نفهم؟ نص. طيب. وإن قال ولي أو لك ثلثه صح والباقي للآخر. ثلثه ثلاثة أرباع أو ثلثه صحة، واضح. لو قال لي 3/4 ايش يبقى الآخر؟ لي الربع، للآخر 3/4. نعم. وإن اختلف لمن المشروط فلعافل، وكذا مساقات. لو يعني اختلف قالوا ثلثين بثلث، ترى تجارتنا مع بعض ثلثين بثلث، ما حددوا من الثلثين، المؤلف يقول للعامل المشروط الثلثين للعامل. نعم. وكذا مساقات ومزارع. طيب. ولا يضارب بمال لآخر إن اضطر الأول ولم يضطر. إن ضر ولا إن أضر، النسخة في لا هي أضر الأول، أضر. نعم. ولا يضارب بمال لآخر إن أضر الأول ولم يضطر. إن أضر الأول، حتى يكون الأول هو المضر هنا، العامل هنا. إن أضر الأول ولم يرضى. ولم يرضى، لا يضارب، يعني ما يورد ماله المهالك يجي يضارب في البورصة والأسعار مضطربة أو في سوق العقار والعقار كاسد، لا يضر به، يتصرف. وذلك يجوز أن يشترط في المضاربة، وقد ثبت عن بعض السلف أنهم كانوا إذا دفعوا مالهم للعامل قال لا تنزل به مسيلا ولا تسير به في ليل، لأن مظنة السرقة، فكانوا يشرطون إذا خالف المضارب شرط رب المال فإنه يتحمل. نعم. فإن فعل رد حصته في الشركة ولا يقسم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما جميعا، لا يقسم الربح يعني إلا مع بقاء العقد إلا باتفاقهما، يعني العقد باقي سنة مدته، بعد 6 شهور جاء رب المال قال رجع لي فلوسي، أعطني فلوسي وأعطني ربحي، يقول ليس له إلا باتفاقهم جميعا، لأن الشركة عقد لازمنا. نعم. وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر جبر من الربح قبل قسمته أو تنضيضه. التنضيض اللي هو التصفية، تصفية رأس المال، التصفية. نعم. إذا تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر جبر من الربح. طيب إذا ما كان في ربح، يا إخوان خسارة وين تكون؟ من اللي يخسر؟ يخسر رب المال فقط. طيب هل نقول للعامل ادفع بعد وياه؟ لا، العامل شنو خسر؟ خسر جهده، هذا تمام العدل، هذا خسر جهده وهذا خسر المال. إذن الربح لا يكون إذا لم يوجد الربح، الأصل أن الخسارة تعود على الربح، ما في ربح تعود الخسارة على رأس المال، فيكون رب المال خسر ماله والعامل خسر جهده. طيب، شركة الوجوه. نعم. فصل الثالث: شركة الوجوه أن يشتريا في ذمتيهما بجاههما فما ربح فبينهما. نعم. يشترك أن يشتريها في ذمتيهما. لا أن يشتريا. عندك اشتركة؟ يشتريا. نعم تفضل. أن يشتريا في ذمتيهما بجاههما فما ربحا فبينهما وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه في الثمن. وكيل في التصرف وكفيل عنه في الثمن. نعم يعني يضمن عن بقية الشركاء يعني أنه أصبح كلهم الآن هذه شركة الوجوه. الأصل ما في مال هنا لكن بحسب علاقاتهم مع التجار يبيعون يشترون يأخذون هذا بالسلف ويسددون ويشترون بضاعة أخرى إلى آخره. نعم. وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكثير عنه بالثمن والملك بينهما على ما شرطا والوضيعة على قدر ملكيهما والربح على ما شرطا. طيب تفضل. واضحة. نعم. شركة الأبدان. الرابع شركة الأبدان. هذا يحصل اليوم ها مجموعة ساكنين في مكان واحد هذا حداد وهذا صحي وهذا صباغ وهذا نجار خلاص اعملوا حنا نشترك جميعا كل ما تجنونه من مال نتقاسم فيه بالسوية. واضح. هذا يسمى شركة ايش؟ أبدان. ما يسمى ليس في عمل هنا ليس في آسف ليس في مال إنما فقط عمل بدن يعني. نعم تصحوا. نعم. وتصح في الاحتشاش والاقتطاب وسائل المباحات وإن مرض أحدهما فالكسر بينهما وإن طال له الصحيح أن يقيم مقامه لازما. نعم. طيب. هذا يحصل اليوم في بعض الأخوة سواقين تكاسي فيقول خلاص روح كد اليوم وأنا كد ها وفي آخر اليوم نجمع ما بيننا. طيب ايش رايكم هذا؟ طبعا هم اذا رضوا بهذا اكيد يثقون ببعض يعني مثلا مده شهر واحد اللي جاي يجيب فلوس والثاني طلع يطلع بالسياره وينام ورا اخر النهار يقول والله انا شريكك في طبعا اذا راوا اضرار هنا في حاله لهم هنا فض الشركه يعني فسخنا. يقول وان مرض احدهما فالكسب بينهما وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لازمه. يعني في حال المرض الأصل أن ما دام أنه راضي هذا مريض وشايفه مريض ما قاعد يعمل فهم جميعا يشتركون. لكن لو قال ترى أنت مرضك طول روح جيب واحد مكانك يشتغل وما يجنيه يدخل معنا له ذلك ولا لا؟ له ذلك. الخامس شركة المفاوضة. نعم المفاوضة قلنا. نعم. أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة والربح على ما شرطا والوضيعة بقدر المال فإن أدخل فيها كسبا أو غرامة نادرين أو ما يلزم أحدهما من ضمان نصب أو نحوه فسدت. اكتبوا لكثرة الغرر لكثرة الغرر والجهالة. هذه المفاوضة تصرف في جميع التصرفات مال بدن عمل جاه. يقول إن أدخل فيها كسبا أو غرامة نادرين يعني قال له ترى شوف احنا مشركاء في كل شيء حتى لو جاك شيء نادر ترى أنا شريك معك. نادر مثله بمثال قالوا مثل لو وجد ركاز. تعرفون ركاز ها مر معانا في الزكاة. الركاز نادر ولا ولا ولا ولا غالب؟ نادر. الركاز له قيمة عالية فهنا قال لا تصح لأنه هنا وجدت غرر أو غرامة نادرين تتحمل معاي ترى أي غرامة تترتب والغرامة هذه غير متوقعة. مثل الدولة مثلا وضعت أثر رجعي ضريبة على كل الشركات خلال 20 سنة الماضية فهذا فيه ضرر. أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب اكتبوا أو أرش جناية هذه كلها نادرة. أنت شريكي في كل شيء بعدين المسكين هذا ترتب عليه 10,000 دينار تعويض عن جناية راح الربح كله. أضر به ولا ما أضر؟ أضر به. إذن هنا قال لا يصح تفسد الشركة لوجود الغرر. طيب نبي نقف عند المزارع لأنها من أنواع الشركة أيضا المساقات والمزارع. نعم. المساقاة من السقاية، يعني من السقاية، يعني يعطي ثمره، يعطي شجره أو أرضه لمن يسقيها، والمزارعة يعطي أرضه لمن يزرعها، وهي نوع من أنواع الشركة. الآن رب الأرض ماذا استفاد؟ استفاد أن فيه من إيش يعمل في أرضه، والعامل ماذا استفاد؟ استفاد الثمرة، الثمرة ربحه من الثمرة هذه. والمزارعة استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر، فإنه لما فتح خيبر جعل لليهود نصف الثمرة وللمسلمين نصف الثمرة، لأن الثمرة تحتاج إلى خبرة وتحتاج إلى تفرغ، والمسلمون ما كان عندهم الوقت الكافي لرعاية هذه البساتين الكبيرة في خيبر، كانت كثيرة جدا. فصالح النبي سمها الخيبر على أن يزرعوا الثمرة ولهم النصف وله النصف. نعم. أما حديث صحيح مسلم نهى النبي سمع المزارعة، جاء حديث، وهذا دليل من قال أن المزارعة لا تجوز، استدلوا بحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، والمخابرة هي المزارعة. قالوا إن النهي هنا هو محمول على الجهالة، المزارعة التي فيها جهالة. مثالها يقول له مثلا تزرع الأرض هذه والجهة ثمر الجهة الشمالية لك والجهة الجنوبية لي، في جهالة ولا ما في؟ في، لأن ممكن الشمالية لا تنبت وممكن أنها ممكنها تنبت، صح؟ إذن هنا هذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن المخابرة والمزارعة، المقصود إذا كان فيها جهالة. أو أقول له ترى شوف الثمر اللي عند النهر قريب منه تراه لي، والثمر البعيد عن النهر تراه لك، أيضا فيها جهالة. هذا هو النهي محمول على هذا، وإلا في الأصل أنه إذا كان معلوما لا حرج. نعم. باب المساقى تصح على شجر له ثمر يؤكل، وعلى ثمرة موجودة، وعلى شجر يدرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة. الثمر يعني ثمر إلى الآن لم يأتي، تسقي الشجر هذا والآن لم يثمر، أو ثمرة موجودة بس بك تسقيها إلى أن تثمر، كلها جائزة. وعلى شجر يغلسه ويعمل عليه حتى يثمر، يعمل عليه بالسقاية يعني حتى يثمر بجزء من الثمرة. الجزء أيضا لابد أن يكون جزءا مشاعا، ربع، نصف، ثلث، ثلثين، لابد، وهي عقد جائز. وهو عقد جائز، فإن فسق المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل أجرة، وإن فسقها هو فلا شيء. نعم، عقد جائز يعني لكل فسخ، فإذا فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فالعامل له الأجرة. كم عمل العامل هذا؟ شهرين. طيب افترض الثمرة مدة 6 شهور تثمر، بعد 3 شهور جاء المالك قال والله خلاص اطلع من البستان، نقول تعال كم يستحق في 3 شهور أجرة؟ تعطيه إياه. لو فسخ العامل نفسه قال ليس له شيء، لأنه لم يتم العمل المطلوب منه. نعم. ويلزم العامل كل ما فيه صلاة الثمرة من حرف وسقي وزبار وزبار. الزبار هي قطع الأغصان الرديئة، يقصصها يعني، ها، وتلقيح وتشميس وإصلاح موضعه وطرق الماء وحصاد ونحوه، وعلى رب المال ما يصلحه كسد حائط وإجراء الأنهار والدولاب، مرمى عن الدولاب اللي احنا قلنا الساقي هذه، ومثلها اليوم المكاين والديزل والرشاشات، هذه كلها على من يا اخوان؟ صاحب الأرض. قال ونحوه. نعم. فصل. وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض لربها أو للعامل والتأخير الآخر، ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض وعليه عمل الناس. لا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض، يعني لو اتفق أن يكون الغراس على العامل والبذر على العامل يجوز، وعليه عمل الناس، يعني يجوز من إما أن يكون البذر من رب المال أو يكون من العامل. طيب مسألة في الشركة، حكم هذه الشركة، سأضرب مثالا، لو قال له خذ هذه 10,000 اتجر بها على أن يكون لي من الربح 50%، ما حكم الشركة هذه؟ ها، جائز. طيب لو قال له خذ هذا المال 10,000 على أن تعطيني في كل شهر 500 دينار، غير جائز لأنه ليس جزء مشاع. طيب خذ هذا المال واعطني في نهاية السنة مالي رأس المال وتعطيني معه ربح 10%. ما اللي يقول جائز؟ ليش جائز؟ أي نسبة معلومة. لا هو لا يجوز لأن ضمن رأس المال وهذا قرض بفائدة ما صارت شركة هنا، واضح يا إخوان؟ ضمن رأس المال ومعه كم؟ 10، يعني صارت 10 ب11، هذا قرض ربوي صريح، واضح يا إخوان؟ إذن الجائز أهم شرطين في الشركة، عدم ضمان رأس المال وأن لا يكون إيش دراهم معدودة، يعني مبلغ من المال، إنما يكون جزء مشاع من الربح. قلنا شرطين، أن يكون لا يضمن رأس المال حتى يخرج من الربا، ولا يكون إيش ولا يكون بمبلغ مقطوع، لا يكون مبلغ مقطوع إنما يكون بجزء مشاع من الربح 10%، 20%، 30%، نصف. نعم طيب والله أنا أقترح نكمل، حنا نريد ننتهي بس عند العارية، ترى باقي صفحتين أساس التوقف هذا يعني مرة واحدة، يعني تحملوا قليلا بس. طيب باب الإجارة. نعم باب الإجارة. الإجارة تعريفها قالوا عقد على منفعة أو عمل، عقد على منفعة أو عمل. تصح بثلاثة شروط: معرفة المنفعة كسبنا دار وخدمة آدمي وتعليم علم. نعم. الثاني معرفة الأجرة، وتصح في الأجير والضئر بطعامهما وكسوتهما. الضئر المرضعة، يعني المرضعة، يقول معرفة الأجرة. لو قال والله ترى أجرتكم طعامكم وشرابكم، أنا أوكلك وشربك، طيب يجوز؟ يجوز، هذه أجرة، هذه الأجرة هنا معلومة لأن الطعام والكسوة معروفة، يعني ليست مجهولة، يعني ترجع الوسط عرف الناس. وإن دخل حماما، وإن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه مصارا أو خياطا بلا عقد صح بأجرة العادة. لأن مثل هذه الأمور لا تضبط، دخل حمام، الحمام هذا يتسبح فيه ممكن يستهلك 100 لتر ماء، وممكن يستهلك 1000 لتر ماء، وممكن فيه وسواس يستهلك التانكي كله، صح ولا لا؟ إذن هنا قالوا إيش؟ قالوا هنا يرجع للعادة. وهنا مسألة ترد علينا وهي مسألة البوفيه المفتوح، بما أن الكلام هنا حكم البوفيهات المفتوحة، بعض علمائنا المعاصرين يرون أنها لا تجوز لأن فيها جهالة، ولأنه لا يعلم قدر المأكول مقابل الأجرة، فهنا الجهالة فيها ظاهرة. القول الثاني أنها جائزة لأن الجهالة هنا مغتفرة ولا يضر الغر اليسير دائما في المعاملات. طيب القول الوسط في المسألة والله أعلم أن البوفيهات المفتوحة إن كانت قيمتها عالية فإنها لا تجوز لأنه لا يسمى غرر يسير هنا. في بعض البوفيهات بلغنا أنهم يأخذون 50 دينار 70 دينار، يمكن يأكلها لقمة ويصيبه مغص ويصاب بحسرة، ها ولا لا؟ وممكن ما شاء الله يكون شره يأكل البوفيه كله، صح ولا لا؟ هذه فيها جهالة ظاهرة، ما نقول غرر يسير هنا. أما الغرر اليسير فإنه مغتفر، وهذا قول وسط في البوفيهات المفتوحة. نعم. ثلاثة. الثالث الإباحة في العين، فلا تصح على نفع محرم كالزنا والزمل والزنا وجعل ذلك كنيسة أو لبيع الخمر، وتصح الجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه، ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها. نعم. الإباحة في العين لا يصح على نفع محرم كالزنا والزمر والغنى، واضح؟ وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر، مثل الكنيسة اليوم الحسينية مثلا، يشتم فيها الصحابة حكم واحد. طيب فإن قال قائل إذا ما حكم تأجير الشقق اليوم؟ عندي عمارة هم أجر فيها شقق وأنا أجزم أن هذا المستأجر مدخن أو أنه يفتح يستخدم الواي فاي في الدخول إلى أماكن محرمة أو التلفاز، واضح يا أخوان؟ هذه مسألة ترد هنا، والراجح جواز الأجرة هنا، لأن هناك فرق بين من أجر المكان لمحرم وبين من أجر المكان لمباح تبعه المحرم، والقاعدة تقول يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. فمن أجر للسكن وشرب الدخان أو استخدم الواي فاي هذا في في في في مقاطع مثلا محرمة، ما نقول بالمنع في حقه لأن الأصل هو الإباحة. طيب تفضل الشيخ. ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها، لأن المرأة محتبسة لزوجها، فليس لها أن تؤجر نفسها إلا بإذن زوجها. عندنا قاعدة تقول أيضا المشغول لا يشغل، هي مشغولة بماذا الآن؟ بزوجها، فلا تشغل نفسها بعمل في زمن الشغل، المشغول لا يشغل. نعم. فصل. واشترط في العين وأجرت معرفتها برؤية أو صفة في غير الدار. طيب عمل، عفوا، عمل الموظفة اليوم، الموظفة هل تعمل بإذن زوجها ولا لا؟ أكيد ما دام أذن لها خلاص الأصل أنها، طبعا انتبه لو كان هذا الشرط في العقد ابتداء ليس له أن يمنع، مسألتنا هنا فيما إذا لم يكن شرط، يعني الشرط في العمل أنها تعمل يعني يجب الوفاء بالشرط، لكن لو ما في شرط وأرادت أن تعمل لابد أن تستأذن إيش؟ زوجها هنا. نعم. واشترط في العين. واشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية أو صفة في غير الدار ونحوها. نعم، يشترط في العين المؤجرة معرفته برؤية وصفة. سيارة، اشترط السيارة شنو نوعها، شنو موديلها، شنو لونها، شنو سرعتها مثلا. قال في غير الدار ونحوها، انتبهوا أخوان هذه مسألة، وهذا شوف العرف يضبط المسائل كثيرا. يقول مؤلف الدار لا يكفي وصفها، الدار لا يكفي وصفها، لابد من رؤيتها. يعني أنا قلت لك أجرتك شقة عندي في هذا البيت 3 غرف، كل غرفة مساحتها 5x5، فيها صالة 6x6، وفيها حمامين، وفيها مطبخ وتكييف مركزي ومصعد، على كلام المؤلف يقول هذا لا يجوز، لا يصح، لأن الدار لا تنضبط بالوصف. طبعا انتبه يا أخوان هذا في زمنهم، اليوم تنضبط ولا ما تنضبط؟ أنت تشوف الشقة تراها اليوم بمخطط وتعرف دقائقها وتفصيلاتها، واضح؟ إذن هذا ينضبط. إذن هنا لما منعوا من عدم تأجير الدار بالوصف لأنها في زمنهم كانت إيش؟ غير منضبطة. طيب أما وقد تغير الحكم فإن إيش؟ الحكم يتغير يدور مع علته وجودا وعدما. نعم. وأن يعقد، وأن يعقد على نفعها دون أجزائها. ما يلزم أن يقول ترى أنا بستخدم الشقة هذه، الحمام لكذا، والمطبخ لكذا، والصالة لكذا، لاستقبال الضيوف وقراءة الكتب فيها وعمل الدروس، ما يلزم أجزاءها، ما يلزم التفصيل، أنا أريد نفع الدار هذه، التفاصيل هذه ما تعنيني. طيب إخوان، حتى هل يلزم أن يكون الدار هذه مستخدمة على الدوام؟ ها إخوان، ممكن أجرها سنة أسكن فيها شهر وتسع شهور، 10 شهور 11 شهر مسافر، إذن العقد وقع على ماذا؟ على المنفعة وليس على أجزاء المنفعة، أجزاء والتفصيلات هذه ليست مطلوبة هنا. فلا تصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمع ليشعل ولا حيوان ليأخذ لبنا إلا في الظل، ونفع البئر وماء الأرض يدخلان تبعا. انتبه يا أخوان، هنا يقول الأجرة تقع على المنافع، على المنافع لا على الأعيان. فلا تصح إجارة الطعام للأكل، ليش ما تصح؟ ها يا أخوان، ها، لأن ذهب، أي هنا المقصود قالوا لابد أن تقع على العين نفسها تذهب تبلى في الإجارة، ما تبقى عين الطعام نفسه يزول، ولا الشمع ليشعله، ولا حيوان ليأخذ لبنه. طيب قال إلا في الظئر ونقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعا، لا يجوز لحيوان ليأخذ لبنه، لكن المرضعة يجوز أن يستأجرها للبنها، وما يريد المرضعة اللي هو إيش لبنها لإرضاع الصغير. هذا الآن مستثنيات، يعني كأنه يقول هذه الصور مستثنات. ونقع البئر، النقع اللي هو الماء، البئر الماء اللي يكون في داخل البئر، أنا استأجرت البئر طيب والماء تبع لها، استأجرت الأرض والماء تبع لها. نعم. والقدرة، والقدرة على التسليم، فلا تصح إزارة الآبق والشارد. واضح. نعم. واشتمال العين على المنفعة، فلا تصح إزارة بهيمة زمنة للحمل ولا الزمنة المريضة، يعني ما يستفيد منها شيء، يعني كأنه ضيع ماله، بهيمة مريضة أصلا لا يمكن تحمل، ولا أرض لا تنبت للزرع، صبخة يعني مثلا أرض سبخة ما يمكن تنبت. وأن تكون المنفعة للمؤجر، للمؤجر عندك المؤجر، هي صح ترى يعني نطقا المؤجر والمؤجر، لكن الأقرب المؤجر، أن تكون المنفعة للمؤجر. وأن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذون له فيها. نعم، مثل وكيل يعني، يعني ما يصح يأجر ما لا يملك، والوكيل يقوم مقام المالك. نعم. وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقام لا بأكثر منه ضررا. هذا يسمى تأجير مؤجر. تأجير مؤجر له ثلاث حالات: تأجير بأقل، تأجير بمساوي، تأجير بأكثر. فيجوز التأجير بمساوي وأقل، ولا يجوز بأكثر. مثال ذلك: استأجرت هذا البيت لعقد الدروس العلمية، طيب الآن ما سويت في دروس، أجرته لمن يستخدمه في السكن، ايش رأيكم؟ هل السكن مثل عقد الدروس ولا لا؟ لا نفسه. شنو لا؟ ليش لا يعني؟ اللي يقول لا ليش لا، شو الفرق يعني؟ والله يظهر نفس الشيء يعني. نفس الشيء، لا تشددون، نفس الشيء. زين، نفس الشيء، الدرس مثل السكن. طيب أجرت للسكن، شو الآن بمساوي، يجوز ولا ما يجوز؟ أأجره لمن يستخدمه السكن، يجوز. أجرته للسكن ثم أجرته على إنسان يستخدمه مكان حدادة، لا يجوز. لماذا؟ لأن أكثر ضررا. واضح؟ أجرته طيب للسكن، طيب ثم جعلته فقط لجمع مكان لجمع الكتب، ما في أحد يسكنه ولا أحد يعقد في دروسه شيء، مجرد جمع الكتب، يجوز لأنه إيش؟ أقل. لا، قال وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا. إذن يجوز بما يقوم مقامه وأقل منه بعد. تفضل شيخ. وتصح إجارة الوقف، منو اللي يأجر الوقف؟ الشيء الموقوف، هذا البيت بيت موقوف، من اللي أجره؟ الناظر اللي يقوم بتأجير الوقف، ناظر الوقف هو اللي يملك التأجير. نعم. وتصح إجارة الوقف، فإن مات المؤجر فانتقل إلى من بعده لم تنفسخ، وللثاني حصته من الأجرة. إذا مات المؤجر انتقل إلى من بعده، لا، لأنها لا تنفسخ، لأن الإجارة عقد لازم. الإجارة إيش؟ عقد لازم لا تنفسخ. لو مات المستأجر انتقلت إلى من بعده، ولو مات ناظر الوقف انتقلت لمن يقوم بالوقف، وللثاني حصته من الأجرة. نعم. شنو حصته؟ يعني أنا أجرت واحد 5 سنوات، بعد 3 سنوات المستأجر هذا مات، تنفسخ الأجرة ولا تنتقل الورثة؟ لا ما تنفسخ، قلنا لا تنفسخ الأجرة لأن عقد لازم، تنتقل لمن؟ للورثة. طيب الورثة ذولا بيأخذون 5 سنوات جديدة؟ كم بقي؟ باقي سنتين. لذلك قال وللثاني حصته من الأجرة. حصته من الأجرة اكتبوا زمنا زمنا وقيمة. الزمن قلنا سنتين، والقيمة كم؟ كل شهر مثلا 100 دينار راح يدفعون كم؟ يدفعون 2400. نفس الشيء ما راح تغير يعني. تفضل. نفس الشيء ما تنفسخ، ما تنفسخ. أي هاي عقد لازم لا تنفسخ. نعم. وإن آجر الدار، وإن آجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بطر العين فيها صح. نعم يصح. أجرني هذه الدار 10 سنوات، مدة تبقى الأصل تبقى فيها الدار. بيوت على يرجع طبعا، بيوت الطين مو مثل بيوت البنيان، البيوت البناء جودتها جيدة مو مثل المتوسطة هكذا. طيب لكن لو أطلق المدة طويلة لا يمكن بقاء الدار فيها، ها أجرني إلى أن يخرج المسيح الدجال بعدين ترى ما الدنيا هذه ما بيها. ها شو رأيكم؟ ها شيخ محسن ما يصح؟ طيب يجوج ومجوج نفس الشيء. نعم المدة الطويلة تبقى فيها الدار غالبا يعني تقديرها يقدر يعني 100 سنة كثيرة، ما يمكن بقاء الدار فيها، ما يمكن بقاء الدار فيها. ما ندري يعني، أنا نقول يرجع العرف يعني، إيش حادة يعني حط عقد هنا في مصر. يقول العقود القديمة ناس صلها من أيام العثمانيين، ها لا ما في 5 سنين عندهم، ها ما يملك فسخة أبدا يعني، ويورث هو يورث صحيح، لكن الكلام على يعني الإضرار بالمؤجر قيمة، حتى قالوا لي يعني قيمة لا شيء يعني. لذلك أحيانا يضطرون يضطر من القهر يقول خلاص بهدم البيت بس عشان يطلع ها بعد ها معقولة ها اي جزاه خير هذا. طيب وين استأجرها؟ وإن استأجرها لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين أو بقر لحرف أو قياس زرع أو من يدله على وطأ يعني يطأ يعني نعم أو من يدله على طريق اشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف ولا تصح على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربى. نعم هذه مسألة أخذ الأجر على القرب على الطاعات يعني كالأذان والإمامة والخطابة وتعليم القرآن. المذهب طبعا أنه لا يجوز، ويستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، حديث عثمان بن أبي العاص. والراجح أنه يجوز بشروط. الشرط الأول أن لا يشترط، لا يجعله شرطا. والشرط الثاني أن لا يكون رزقا من بيت المال، أن يكون أن لا يكون رزقا من بيت المال. إذا كان رزقا من بيت المال فيجوز، يجوز عندهم يعني الدولة تخصص لهذا الإنسان راتبا، فهذا لا حرج. إذن هم يتكلمون على من؟ يتكلمون على الذي يأخذ من غير بيت المال. لا خلوا الأسئلة بس أجلوها بعد، أنا أجعل الأسئلة مفتوح مجالها بس عشان ننتهي. إذن هذا دليلهم حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه. طيب وعلى المؤجر؟ وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع كثمام الجمل ورهنه وحثامه والشد عليه وشد الأحمال والمحامل والرفع والحط ولزوم البعير ومفاتيح الدار وعمارتها. فأما تفريغ البالوعة والكنيف فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغا. هذا مرد الأعراف يعني. الآن لو واحد أجر شقة المالك إيش عليه المؤجر يعني؟ يا أخوان عليه الماء والكهرباء والتكييف المركزي وأن يسلمه الدار نظيفة، هذه كلها من اختصاصات المالك. والمستأجر إصلاح اليسير من من يعني الصيانة مثلا الأنوار، والله الخلاط الماء تعطل يصلحه، يعني الأشياء اليسيرة يتحملها، هذا مرد الأعراف. نعم. فصل. وهي عقد لازم، يعني تفريغ البالوعة هنا الآن الدولة تقوم بهذا، المجاري هذه خلاص الدولة تقوم بها. نعم. وهي عقد لازم، فإن آجره شيئا ومنعه كل المدة أو بعضها فلا شيء له، وإن بدا للآخر قبل تقضيها فعليه أجرة. نعم، هي عقد لازم، قلنا لا ينفسخ إلا بإذن الآخر، فإن آجره شيئا ومنعه كل المدة أو بعضها فلا شيء له، للمؤجر يعني المالك، أجر سنة وبعد شهرين قال أخرج، يقول لا يستحق الأجرة. طيب، القول الثاني أنه يستحق بقدر الانتفاع يستحق بقدر الانتفاع بالمؤجر، يعني بعد شهرين أخرجه كم يستحق؟ يعني صورة المسألة الآن يا إخوان، أجر سنة والدفع ترى بعد سنة، بعد شهرين، بعد ست شهور قال أخرج خلاص أنا أريد داري، على كلام المؤلف لا يستحق شيئا، وعلى القول الثاني يستحق ستة شهور، يقدر ست شهور لسكنها ويعطيه إياه، هذا الراجح، هذا هو العدل. يقول وإن بدأ للآخر، وإن بدأ للآخر، طبعا هنا يحصل كثيرا، يعني من الشيء بالشيء يذكر، أحيانا يخرجه من السكن، وهذا الإنسان الذي سكن تكلف في نقل أغراضه إلى البيت، صح ولا لا؟ فنجي نقول والله يدفع، العلماء يقولون يقدر الضرر هذا النقل، هذا كم استهلك منه حتى يبحث عن شقة أخرى، كم يستهلك منه قيمة النقل، كم يستهلك، فيخصم ويعطيه الباقي. نعم. وتنفسخ بتلف العين المؤجرة، هذه مبطلات الإجارة الآن، مبطلات الإجارة تنفسخ بتلف العين المؤجرة، واحد، وموت المرتضع والراكب، موت المرتضع قلنا لأنها الأجرة وقعت على الإرضاع، والراكب يعني المستأجر، راكب المستأجر مات المستأجر، أجر بعير ليركبه للوصول لمكان الفلاني ومات، إن لم يخلف بدلا هو له الحق الآن، هو أجر حتى يصل من هنا للسعودية وبعدين مات، خلنا نقول عند المراكز الحدود، وبعدين جاب ولده قال لك طيب، ولده جاء وركب السيارة وكمل الآن في هذه الحالة، طيب هل تنفسخ الإجارة ولا تبقى؟ تبقى، لأن انتفع بالعين وأتم بها الزمن والمدة والنفع. قال وانقلاع ضرس أو برئه ونحوه، يعني استأجر لقلع ضرس، طيب أول ما قال الطبيب افتح حلجك، هذا المستأجر الآن، أجر الطبيب ليقلع ضرسه، أول ما قال افتح حلجك سقط الضرس، ايش رأيكم؟ ممكن، هل يستحق الأجرة الطبيب؟ لا. طيب لو قال ها هو خذها مقدمة، طيب لو افترضنا يعني لو في نزاع، أو استأجره لعلاج مرض، طيب أول ما قال الطبيب شفيك، قال والله الحمد لله ما فيني شيء، إيش حاجة جاية جل ها؟ طيب إذن هذا برئ المريض، قلع الضرس، كل هذا لا يستحق عليه أجرة، لا بموت المتعاقدين، لأن قلنا تنتقل إلى ورثتهم أو أحدهما لو مات أحدهم، ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه. طيب يعني إيش معنى الكلام؟ استأجر دكان ليبيع فيه، وبعدين هذا الدكان استأجر هذا الدكان احترق، الآن هذا المستأجر انتهت المنفعة الآن من الدكان، يعني تبقى الأجرة قائمة ولا خلاص؟ تبقى، الدكان احترق خلاص يا أخي، أصبغ مرة ثانية واشتغل، ما يجي يقول المؤجر والله أنا أجرتك لكن احترق، يقول حتى لو احترق ماذا يعنيك؟ واضح؟ إذا قال لا بضياع نفقة المستأجر ونحوه، وإن اكترى دارا، نعم أجر يعني، وإن اكترى دارا فانهدمت أو أرضا لزرع فانقطع ماؤها أو غرقت فسقت الإجارة في الباقي، وإن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب فله الفسخ وعليه أجرة ما مضى. نعم يعني أجر سيارة وبعدين السيارة تبين بعد مدة سنة، بعد ست شهور تبين فيها عيب، طيب هنا نقول يدفع قيمة ما استهلك ويرد السيارة. نعم. ولا يضمن، ولا يضمن أجير خاص. الأجراء نوعان، أجير خاص وأجير مشترك، ومرت معانا في أخص المختصرات الفرق بينهم. قلنا الأجير الخاص هو الذي أجرته مقيدة بالزمن، والأجير المشترك هو الذي أجرته مقيدة بالعمل. أعيدها، الأجير الخاص أجرته مقيدة إيش فيكم؟ ها نوقف الريوق ولا تعبتم؟ لا بس بقي باب العارية، خلاص إن شاء الله الانقطاع هذا ما نعيدها. قلنا الأجير الخاص أجرته مقيدة بالزمن، والأجير المشترك أجرته مقيدة بالعمل. الآن موظفين الدولة، موظفين الدولة أجرتهم خاصة ولا مشتركة؟ خاص. وذلك بعض الناس يقول والله أنا أجي ألقى أجلس ساعتين وما ألقى عمل. نقول من قال لك أنك أصلا أجرتك أخذتها مقابل العمل؟ أجرتك أخذتها مقابل الزمن، تقعد من 7 للساعة 2. لا يجوز لك أن تخل بهذا العقد الذي بينك وبين الدولة أو حتى في الشركات اليوم، لأنك أجير خاص. أجير خاص يعني لا تعمل لغير هذه الدولة. الأجير المشترك هو الذي يعمل لك ولغيرك، وهذا مقيد أجرته بالعمل، مثل خياط أجرته مقابل إيش؟ خياطة الثوب، الميكانيكي إصلاح السيارة، النجار صناعة الباب. واضح يا إخوان؟ هذا أجير مشترك. الآن قال مؤلف نعم ولا يضمن، ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ. يعني الأجير المشترك يضمن ولو أخطأ. لهذا سئل علي رضي الله تعالى عنه عن تضمين الصناع، صناع له الأجير المشترك، قال لا يصلحهم إلا ذلك. تخيلوا كل خياط أعطيته خام 100 دينار راح أتلفه، نقول له ترى أنت ما تضمن لأن يدك يد أمانة، شو بيسوي هذا؟ بيخيطهم غمض، صح ولا لا؟ لأنه ما عنده مشكلة، إن شاء الله يخرب 20 ثوب. لذلك الأجير المشترك يضمن، أما الأجير الخاص يده يد أمانة. موظف الدولة لو أتلف شيئا طبعا بغير تعدي وتفريط منه لا يضمن، ما نقول أنت تتحمل. نعم. ولا حجام وطبيب وبيطار لم تجن أيديهم إن عرف حذقهم. طبيب ماهر وبيطري ماهر، يعني يعالج الحيوان، فقتل الحيوان، والطبيب قتل الإنسان أو أتلف عضوا منه، وكانوا معروفين بحذقهم مهارتهم، فهؤلاء لا يضمنون. أما واحد كل يوم يتكرر منه خطأ فهذا يضمن، فهذا يضمن. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم من تطبب ولم يعرف بطب فهو ضامن، من تطبب ولم يعرف بطب فهو ضامن. معنى ذلك إذا عرف بطب ها لا يضمن، وارد الخطأ يا إخوان. نعم. ولا راع لم يتعدى. نعم واضح. ويضمن المشترك ما تلف بفعله، ولا يضمن ما تلف فيه من حلفه أو بغير فعله، ولا أجرة له. يعني الآن خاط بطريقة خاطئة، هذا فعله ولا مفعله؟ المشترك الآن نجار قص الباب بطريقة خاطئة، بدل ما يحطه 3 سنتي حطه 2 سنتي، خرب الباب، يضمن، هذا فعله. أما إذا تلف من حرزي فلا يضمن. يعني الآن أنا نجار ومسكر المخزن، جاء واحد قفز داخل المخزن أو محل النجارة وأحرق الخشب كله، يضمن ولا يضمن؟ لا يضمن، لأنه غير مفرط. ولا يضمن ما تلف من حرزي أو بغير فعله، غير فعله، ولا أجرة له. إذن هو لا يستحق الأجرة، لكن أيضا لا نضمنه، وهذا من العدل أيضا. إذن متى يضمن الأجير المشترك؟ بالتعدي والتفريط إذا كان بفعله، طيب، أو كان بغير حرز، ممكن مو فعله لكن حط على المحل البضائع، حط القماشي على المحل ورايح يصلي، جاء حرامي وسرق القماش، واضح؟ يضمن ولا يضمن؟ يضمن. نعم. ولا يضمن ما تلف بحرزه أو بغير فعله ولا أجرة له، وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل. يعني تجب الأجرة بالعقد، يعني يجب أن يسلمها له إلا إذا كانت مؤجلة الأجرة. لو قال والله مثل ما قلنا قبل شوي الأجار بعد سنة، هذا يحصل. هذا الأعراف تختلف، بعض البلاد الأجار مقدم وبعض نهاية الشهر، وفي بعض دول أوروبا الأجار كل أسبوع. ها منو صح ولا لا؟ الأجار كم عندكم أخونا محسن بريطانيا؟ ها كل أسبوع، يعني كل بلد له عرفه يعني. نعم. وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة، هذا اللي قلنا إن كانت على عمل فلا تستحق إلا بتسليم العمل. مثل ما قلنا خط لي ثوبا، اصنع لي بابا، متى يستحق الأجرة؟ عند التسليم. عند التسليم. ومن تسلم عنا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة الفتن. يعني إجارة فاسدة قلنا فقدت شرطة من شروط الإجارة، مثل ما قلنا المدة مجهولة، الأجرة مجهولة. طيب ما ندري، قال خذ السيارة هذه أجرة لك، ما حدد لا مدة ولا قيمة، هذه أجرة فاسدة. طيب شنو يثبت هنا؟ أجرة المثل، كم السيارة كم أخذها يوم أسبوع؟ كل يوم 10 دنانير، إذن يدفع كم؟ 70 دينار. هذا معنى من تسلم عينا بإجارة فاسدة. طيب باب السبق. السبق هو العوض، العوض العوض. طيب تفضل. يصحوا يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزارع، ولا تصح بعوض إلا في إبل وخيل وسهام، ولا بد من تعيين المركوبين واتحادهما والرمات والمسافة بقدر معتاد، وهي جعالة لكل واحد فاسمها، وتصح المناظرة على معينين يحسنون الظن. نعم يصح على الأقدام. الأصل يا أخوان في المسابقات الإباحة، الأصل فيها الإباحة، فإذا دخلها محرم كقمار وإشغال عن ذكر الله عز وجل فتكون محرمة. والسباق مقاصد الناس فيه تختلف، والمسابقة منهم من يكون مقصده التقوي على الجهاد، ومنهم من يكون مقصده تضيع الأوقات، وهذا كل واحد بحسب يعني حكمه بحسب مقصد المتسابق. يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق الزوارق يعني، ولا تصح بعوض إلا في إبل وخيل وسهام، لأن جاء فيها حديث لا سبق إلا في 3. انتبهوا أخوان الآن حتى تتضح الصورة. المسابقة العوض فيها ينقسم 4 أقسام. القسم الأول أن يكون باذل العوض أجنبي، أجنبي يعني إنسان ما له علاقة في السباق، هذا السباق بين سعود والشيخ سيد والشيخ محسن وواحد شركة وضعت جائزة، وهذا جائز وتسمى جعالة. إيش حكمها؟ جعالة، اللي يسبق له كذا. الثاني أن يضعها الإمام، المسابقة يضعها من؟ الإمام، وهذه أيضا جائزة. الثالث أن يضعها أحدهما، واحد يعني، وهذه أيضا جائزة. الثالث الرابع أن يضعها كليهما، وهذه تجوز بمحلل، تجوز بمحلل، بمحلل يغنم ولا يغرم، اكتبوا يغرم، يغنم ولا يغرم، يغنم ولا يغرم. اي نعم. صورتها الرابعة عشان تتضح. الآن قلنا طيب ممكن نحط 5 بعد صح؟ إذا كان من طرفين ها؟ اكتبوا اكتبوا اكتبوا 5 يعني عشان تتضح. طيب خلونا بالخامسة أن يضعه، أن يضع العوض 2، يعني أنا سابقك على خيل وأنت على خيل، أنا أدفع 100 وأنت 100، هو اللي يفوز يأخذها. واضح الصورة؟ طبعا المذهب أنه لا يجوز، وذهب ابن القيم إلى أنه يجوز، وقد أطال الكلام فيها رحمه الله في كتاب الفروسية، وهو كتاب نفيس أنصحكم بقراءته، كتاب الفروسية فيه فوائد كثيرة. المسألة الرابعة اللي نرجع لها اللي هي المحلل، أي صورة المحلل عندهم؟ هذا قول الجمهور. الآن الشيخ علي بخيله وسعود بخيله، طيب يدفع 100 وهذا يدفع 100، الحين اثنين، قلنا لو كان بينهم اثنين ايش حكمها؟ على المذهب لا يجوز، وعلى كلام المقيم انه يجوز. طيب الان قالوا الصورة الثالثة، الصورة الجائزة ان يدخل محمد الان بينهم، طرف ثالث سميناه محلل، يدفع مثل ما دفعوا 100 ويدش بخيله. واضح الصورة؟ لو فاز محمد لا، حتى لو دفع نفس الشيء، دفع ولا ما دفع بيبقى المال عنده، لأنه لن يغرم أصلا. لو أنه فاز سيأخذ 300، 100 والميتين من الاثنين. لو أنه خسر، ها خسر ما يدفع، ما يخسر شيء، فلوسه عنده وفلوس، واللي فاز إذا فاز علي شو بيأخذ علي؟ بياخذ فلوس سعود، واذا فاز سعود بياخذ فلوس علي. واضح الصوره؟ هذا جاء فيه حديث من ادخل فرسا بين فرسين طيب فلا يغرم شيئا، او كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه الصوره التي جوزها الجمهور ومنهم الحنابله، وذهب ابن القيم الى ان هذه الصوره لا يشترط التحليل فيها، ما دام انها على خيل وابل وسهام فانها لا مانع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في ثلاث: خف ونصل وحافر. طيب نعم، هي العلماء يقولون، انتبه يا أخوان الآن إيش علة الإباحة؟ يقولون التقوي على الجهاد، مصلحة الجهاد. السؤال هنا لو أن اثنان تسابق على فرسين وأدخلوا بينهم محلل، ونيتهم ما هو بلا الجهاد ولا غيره، نيتهم التباهي والرياء والسمعة وتضيع الأوقات، إيش رأيكم؟ لا يجوز. إذن علة الجواز هي مرتبطة بماذا؟ هي التقوى على الجهاد، وهذا غير متحقق اليوم، غير متحقق اليوم، إلا إذا قالوا نعم لا والله إحنا فعلا نريد أن نتقوى على الجهاد، نريد أن نتقوى بالرمي على مثلا، الرمي ترى مثلها اليوم البنادق، ومثلها اليوم يعني الار بي جي مثلا، أي شيء فيه رمي يأخذ نفس الحكم. طيب نرجع للعبارة، قال ولا بد من تعيين المركوبين. طبعا هذا كله الآن شروط ليبعد هذه المسابقة عن شبهة القمار. لا بد من تعيين مركوبين واتحادهما، يعني فرس بفرس، عربية بعربية، والرمات، والمسافة بقدر معتاد، وهي جعالة لكل واحد فسخها. جعالة يعني أنها غير لازمة، الجعالة من عقود غير اللازمة، عقد جائز يعني لكل واحد أن يفسخ. واضح يا إخوان؟ طبعا بعضهم يقولون ما لم يغلب على الظن فوزه. انتبه يا إخوان، الآن صفينا نبي نتسابق ومتساوين حنا، بعدين قلت أنا إيش؟ قلت والله أنا خلاص أنا ما أبي أكمل. واضح؟ هنا يقول خلاص تنفسخ يجوز، لكن والله تسابقنا وهذا خط النهاية، لما جيت أوصلني جيت أنا اللي ورا متأخر، قلت والله ترى فسخت. طيب إيش رأيكم؟ عقد جائز، فقيه هذا اللي ورا فقيه، يوم أنه خسران لو أنه فايز كان قال هذا عقد لازم. واضح الصورة؟ إذن قالوا لا يفسخ إذا غلب على الظن هزيمته، لأن بهذا راح يضيع إعطاء إيش العوض للفائز. واضح الصورة؟ إذن إذا كان قبل السباق له الفسخ، وإن كان بعد السباق وغلب على الظن هزيمته وخسارته لا يخسر، لا يفسخ. وتصح المناضلة، المناضلة يعني الرمي على معينين، يعني يحددون معينين، قالوا معينين يشمل الرمات ويشمل المسافة ويشمل الهدف، يحسنون الرمي. طيب الباب الأخير نختم به، باب العالية. نعم، نعم، لأن لو ما تبقى أعرت طعام، ها أعرت طعام وراح أكله، هل تسمى عارية؟ لا تسمى. شو تسمى هذه؟ ها هذه تسمى إباحة، إباحة، إباحة انتفاع. يقول إباحة نفع مع استيفائه، يعني لابد أن تبقى مع استيفائه. طيب هل يصح إعارة السيارات؟ ها الكتب؟ طيب يصح ما دام تبقى، طيب وهي مباحة يصح. نعم. وتباح إعارة كل ذي نفع مباح إلا البطع وعبدا مسلما لكافر وصيدا ونحوه لمحرم وأمة شابة لغير امرأة أو محرم ولا وجرة لمن أعار حالقا حتى يسقط ولا يرد إن سقط إلا بإذنه. طيب تباح إعارة كل ذي نفع، نفع مباح. الآن سيستثني، قال لا يصح إلا البضع. البضع يعني الأمة، يعني أعرني أمتك. طيب يقول لا يصح، ليش؟ قال خشية أن يطأها، والمستعير لا يجوز أن يطأها لأن ليست ملكا له. واضح؟ يقول وعبدا مسلما لكافر لا يصح. لماذا؟ قالوا لأن الله يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فكونك عرضت العبد المسلم تحت الكافر هذا نوع من الإذلال له. يقول وعبدا مسلما لكافر وصيدا ونحوه لمحرم، ليش؟ لأن المحرم أصلا ممنوع من الصيد. اكتبوا طبعا صيد بر، لابد أن يكون صيد بر. وأمة شابة لغير امرأة، يعني لا يصح إعارة الأمة الشابة إلا لامرأة، لأن لو أعيرت لرجل قد يترتب على ذلك إيش؟ وطؤها والافتتان بها. أو محرم، يجوز أن يعيرها لمن هو محرم لها، يعيرها لأخيها، هو السيد الآن المعير راح يكونها أخيها لعمها. ولا أجرة لمن أعار حائطة حتى يسقط. طيب يقول أعرني حائطك حائطا أضع عليه خشبي حتى يسقط حائطك. واضح الصورة؟ يعني عنده حائط، أعرني حائطك هذا إعارة، أبعلق خشبي عليه إلى أن يسقط حائطك. واضح الصورة؟ قال ولا يرد إن سقط إلا بإذنه. طيب سقط الجدار، انتهت الإعارة ولا لا؟ انتهت الإعارة. ما يجي يقول له والله أنت عرتني حائط وسقط، عطني واحد ثاني إلى متى يعني؟ ها واضح كيف؟ يقول لا يرد إن سقط إلا بإذنه. لا يرد، اكتبوا لا يرد الخشب إذا سقط الجدار، عشان تتضح العبارة. طيب يعني يقصد يضع خشبة مرة ثانية. وتضمن، نعم وتضمن العارية بقيمتها يوم ترفت. نعم تضمن العارية. اختلف العلماء هل هي مضمونة ولا يد المستعير، يد ضمان ولا يد أمانة. وهذه مسألة يا أخوان فيها خلاف قوي جدا، لأن الأدلة حقيقة لكل الفريقين قوية. النبي صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية أدرعا، استعار أدرعا، وهذا من عجائب ما جاء في قصص الصحابة. صفوان أمية هذا رضي الله عنه لما عقد النبي صلى الله عليه وسلم الصلح بينه وبين أهل مكة أن يضع القتال كم؟ 10 سنوات. 10 سنوات صفوان بن أمية أول يوم الصلح، من أول يوم طيب أخذ يشتري كل درع وسلاح ليخزنه ليقاتل النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء الهدنة، وإذا نفس السلاح هذا يبذل للمسلمين لقتال أهل الطائف لأن أسلم، تعرفون رضي الله عنه. شوف كيف سبحان الله، يعني ما تعرف كيف الله يبدل الأحوال. فلذلك صفوان لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، صفوان في لما أعار النبي صلى الله عليه وسلم كان أسلم بعد ذلك، فلما أعار النبي صلى الله عليه وسلم قال أعرنا، وكان 700 درع. فقال صفوان للنبي صلى الله عليه وسلم أغصبا يا محمد؟ قال عليه الصلاة والسلام بل عارية مضمونة. وهذا الدليل من قال من الحنابلة أن العارية إيش مضمونة. طبعا يا أخوان انتبه، مضمونة هنا حتى لو لم يفرط، إذا فرط هذا قولا واحدا مضمونة، احنا نتكلم الآن إذا ما فرط فهي مضمونة. طيب القول الثاني أن يد المستعير يد أمانة ليست مضمونة، لو أتلف بغير تفريط لا يضمن. طيب الحديث هذا بماذا جابوا عنه الحنفية؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم هنا هو الذي وضع الشرط على نفسه، الأصل في العارية إيش؟ أنها أمانة، إلا أن يشترط المستعير على نفسه أنها مضمونة فيضمن. واضح دليلهم؟ وهذا جاء في حديث أن المستعير المغل غارم، المغل يعني المتعدي، معناه أن غير المغل ليس غارما. على كل حال يعني ما نريد أن نطيل فيها، لكن الراجح في المسألة أن العارية أنها مضمونة. وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت ولو شرط نفي ضمانها. يقول حتى لو شرط، واضح، حتى لو اشترط فإنه يضمن. لماذا يا أخوان؟ عندنا قاعدة فقهية تقول الإذن الشرعي مقدم على الإذن الشخصي. الإذن الشرعي في الحديث اللي هو إيش؟ عارية مضمونة، والإذن الشخصي أن يضع هو على نفسه الضمان. يقول هذا إذن شخصي، كون يأذن هذا لا يعني إسقاط الضمان. وعليه مؤونة ردها إلا المؤجرة، الأصل أنه يردها إلى صاحبها ما دام استعار، فإنه يلزمه مؤونة ردها. رد هذا ممكن يحتاج إلى تحميل، ممكن يحتاج إلى استئجار سيارة، إلى عمال، ما حسب العين المؤجرة نفس العين المستعارة. قال ولا يعيرها، يعني المستعير لا يعير. أنا عرت سعود، هل يجوز لسعود يعير محمد؟ لا. وهذه أيضا ناشئة عن خلاف وقع بين الحنفية والمالكية من جهة، والشافعية والحنابلة من جهة، وهي مسألة هل العارية ملك المستعير، ملك منفعة أو ملك انتفاع. أعيد المسألة، هل ملكه ملك منفعة أو ملك انتفاع؟ ما الفرق بينهم؟ إذا قلنا ملك منفعة له أن يعيرها لغيره، أنا ملكت منفعتها تبي تنتفع بها، مثل العين المؤجرة قبل شوي مرت معنا، العين المؤجرة ملك منفعة تبي تعير تستأجرها، تستخدمها تأجرها لغيرك كيفك، نفس الشيء العارية. وإن قلنا ملك انتفاع فليس له أن يعيرها، تنتفع أنت وحدك لا تنقلها لغيرك، وهذا الذي عليه المذهب وهو قول الشافعي أيضا. قال ولا يعيرها، فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها. استقرت عليه كتب المستعير، منه الثاني الحين محمد، تلفت عنده، استقرت على من؟ على سعود الأول، لأنه إيش؟ لا يملك إعارتها، هو تعدى الآن بإعارتها. قال وعلى معيرها أجرتها، اللي هو اكتبوا المعير الثاني، وعلى معيرها أجرتها. نعم. استقرت عليه قيمتها عند المستعير الأول، ما هو الثاني، هو اللي تعدى الآن بالإعارة، الأول هو اللي يضمن قيمتها إذا تلفت. الثاني ما لنا علاقة فيه، احنا علاقتنا مع منه، علاقتنا مع من؟ مع الأول. الأصل أن الإعارة لا تنتقل منك، كونك عرتها وتلفت عند الثاني فإنك أنت الذي تضمن. قال وعلى معيرها أجرتها، المعير اللي هو الآن الأول صار هو اللي عار الآن، يقول عليه أجرتها، لأنه لما أعطاها للثاني هذا الزمن، طيب هذا الزمن ليس له أن يعيرها فيه، لكن المالك الآن إيش استفاد؟ استفاد الأجرة، استفاد الأجرة زمن إعارة الأول للثاني، هذا معنى قوله على معيرها أجرتها. ويضمن أيهما شاء، يعني يضمن المعير، اكتبوا يضمن أيهما؟ يعني يضمن الأول أو الثاني؟ يضمن أيهما شاء. وإن أركب منقطعا للثواب لم يضمن. إيش معنى ذلك؟ لقى واحد في الطريق وركبه دابة، هو مستعيرها، أنا ماخذ من سعود، ماخذ من سعود بعير استعرته وبعدين ركبته عليها وأنا بالأجر، ما أعرته تراها، أنا المستعير لازم معير، لكن أنا ركبته معي. وبعدين سبحان الله الدابة هذه ما تحملت، الظاهر ما تحملت يعني أحد يركب عليها واحد ثاني، يمكن الثاني هذا ثقيل، طيب فماتت، يقول لا يضمن، لأن يده هنا قالوا لأنه ما كان يقصد العوض، هو يقصد إيش؟ يقصد الثواب، يقصد الثواب، فهو محسن، والله عز وجل يقول ما على المحسنين من سبيل. وإن قال أجرتك قال بل أعرتني، أنا إذا اختلفوا، تفضل يا شيخ. وإذا قال أجرتك قال بل أعرتني، أو بالعكس عقب العرض قبل قول مدعي الإعارة، لأن الأصل عدم عدم الإعارة أو عدم الإجارة، ها؟ لأن الأصل عدم الإجارة، الآن قال أجرتك وقلت له لا بل أنت أعرتني، شو بيترتب عليه من حكم يا أخوان؟ إذا قال أجرتك بيترتب عليه عوض، وإن قال إعارتك الإعارة ما فيها عوض، واضح؟ تمليك مال بلا مال. يقول عقب العقد قبل قول مدعي الإعارة، قال لأن الأصل عدم الإجارة، الأصل براءة الذمة، وبعد مضي مدة قول المالك في ماضيها بأجرة المثل. طيب إذن هو يتكلم الآن، إذا كان بعد العقد مباشرة فإن الأصل هو أن تكون إيش؟ تكون إعارة، وإن كان بعد مدة نفهم أنها إجارة. وإن قال أعرتني أو قال أجرتني قال بل غصبتني، أو قال أعرتك قال بل أجرتني، والبهيمة تارفة، أو اختلف في الرد فقول المالك. نعم، اختلف في الرد يعني قال المستعير رددتها، يقول اختلف في الرد، قال المستعير رددتها، وقال المالك لا، نصدق من؟ صدق المالك، لأن الأصل عدم الرد وليس الأصل. بعدين هو الآن هو أثبت على نفسه أنه استعار، صح لا؟ لكن ما أثبت الرد، الرد يحتاج إلى دليل وقرينة، هذا قصده. اختلفوا في الرد، اختلفوا في التلف، يقول القول قول المالك. طيب نقف هنا والله أعلم، الحمد لله رب العالمين.